بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد شهد الشعب المصري منذ قيام ثورة 25 من يناير تحولات وتغيرات ضخمة في المشهد السياسي والصعيد الفكري، وأظهرت الأحداث المتلاحقة المتتالية عمق جذور التدين في الوجدان الجمعي، ليثبت أن الدين هو مكون رئيسي من مكونات الشعب المصري، وليثبت أن كل محاولات القهر والقمع على مدار 60 عاما كانت للتيارات الإسلامية المختلفة بمثابة النار يدخلها الذهب ويخرج خالصا من شوائبه والله متم نوره. ظهر ذلك التأثير الذي يتمتع به الإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وجماعاتهم في التفاف الشعب حولهم وتأييدهم لهم وتأثرهم بقراراتهم، وكانت النقطة الفاصلة التي أظهرت تميز الإسلاميين وضخامة تأثيرهم على الرأي العام واستفتاء 19 من مارس، حيث وافقت الأغلبية الساحقة من الشعب المصري على هذه التعديلات الدستورية بعد دعوات مختلفة من التيارات الإسلامية. ثم توالت الأحداث وكانت مليونية 29 من يوليو، والتي خرج فيها الملايين يعلنون مطلبا شعبيا طالما حورب من قبل، وهو تحكيم الشريعة الإسلامية، فكانت أضخم مظاهرة في العصر الحديث تدعو إلى تحكيم الشرع. وظهر ذلك جليا في فوز الإسلاميين بأغلبية ساحقة في البرلمان رغم حملات التشويه المختلفة. ولا زالت الحركة الإسلامية تنتقل من جبهة إلى أخرى ومن تحد إلى آخر، ومن أبرز التحديات التي تواجه أفراد المشروع الإسلامي مسألة مرشح الرئاسة. ففي ظل أوضاع مضطربة كموج هائج في بحر، لا بد لسفينة الوطن من قائد بارع يعبر بها الأزمات المتفاقمة التي خلفها وضع فاسد استمر أكثر من 60 عاما، وما يصنعه أعداء الثورة في الداخل والخارج من مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإجهاض الثورة والعودة إلى الوضع السابق. ومع رغبة الكثيرين في مرشح يحقق أهداف الثورة ويعيد للأمة أمجادها، ومع رغبة الكثيرين في مرشح إسلامي يطبق شرع الله عز وجل، ومع تعدد الهيئات والجماعات الإسلامية المختلفة وتعدد مرشحي الرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي، وحرصا من الدعوة السلفية على توحيد الأصوات والاجتماع والتآلف بين التيارات الإسلامية المختلفة، خرجت مبادرة الدعوة السلفية لدعوة التيارات الإسلامية لتشكيل هيئة شورى فيما بينها للاجتماع على مرشح واحد، وإيمانا من الدعوة السلفية بأهمية دور الشباب كطاقة محركة، كان هذا الملتقى ملتقى الشباب الأول لمناقشة مبادرة الدعوة السلفية حول مرشحي الرئاسة، وذلك إيمانا منا بضرورة أن يكون الإسلاميون عامة والسلفيون خاصة جماعة ضغط مؤثرة في الساحة السياسية، ولا يكون ذلك إلا من خلال موقف جماعي واحد تعلى فيه قيمة الشورى على الآراء والاختيارات الشخصية. ويشرفنا في هذا الملتقى طائفة من المشايخ الفضلاء، ومعنا عدة فقرات، معنا كلمة بعنوان أصول تجمعنا، وكلمة بعنوان حقيقة الانتماء، ثم ندوة حوارية نتلقى فيها أسئلتكم ونجيب فيها على استفساراتكم، وكلمة عن مجهودات الدعوة السلفية في تفعيل المبادرة ولقاءاتها بمرشح الرئاسة ورؤيتها للوضع المستقبلي. وخير ما نبدأ به كلامنا هو كلام الله عز وجل، ومع أخينا عبد الرحمن محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور والآن مع كلمة بعنوان أصول تجمعنا مع المهندس أحمد الشحات فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد يعني يشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في هذا الملتقى الجامع حول هذا الموضوع الهام ويعني نستسمحكم عذرا إن كانت يعني فقرات اللقاء ستطول نسبيا لكن الموضوع يستحق ويعني نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصبر على هذه الفقرات الطويلة عايزين ننبه أن في أثناء الكلام ستثور أسئلة وربما تثور اعتراضات ليس هناك مشكلة في ذلك تدون هذه الأسئلة لأن لها يعني فقرة مخصصة لذلك وهي الندوة الحوارية والفقرة الحوارية سنستقبل فيها بإذن الله تعالى الأسئلة ونجيب عليها بإذن الله تعالى وحتى لو الوقت ما سمحش ممكن في آخر اللقاء خالص ننتظر أيضا حتى يعني ننتهي اليوم وتكون الصورة واضحة جلية بدرجة كبيرة بإذن الله تعالى أمر آخر ننقل إليكم اعتذار الشيخ ياسر الرهامي عن حضور هذا الملتقى حيث كان من المقرر أن يشارك معنا فيه ولكن جاء له عارض السفر فاعتذر عن اللقاء وإن كان يعني سيشرفنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عنوان كلماتنا الافتتاحية هي كما سمعتم أصول تجمع. يعني حابب أن أبدأ هذه الكلمة بسؤال يعني استقرائي كده شوية، نقول في كم واحد من الحضور حسم موقفه من موضوع انتخابات الرئاسة؟ اللي حسم موقفه من موضوع انتخابات الرئاسة يرفع يده. حد تاني بيشاور عقله؟ طيب كل دول مش تفضلوا، كل دول عايزين يبقوا رؤساء ولا دول حسموا يرشحوا مين؟ عشان دلوقتي احنا برضو عندنا ما شاء الله يعني مصر ولادة، فمعرفش وصلوا كام، 1000 تقريبا ولا 1500 مرشح. كل دول شايفين في نفسهم القدرة على قيادة البلاد، يعني كل بلاد الدنيا بيدوروا على الرئيس بخرم إبرة ولا واحد أو اثنين، احنا بفضل الله عندنا ايه وفرة يعني من هؤلاء. طبعا يعني بغض النظر عن التعليق عن هذه المسألة تحديدا، لأن دي قد تكون أمر هزلي مقصود إضعاف شأن هذا الأمر، إضعاف قيمته، التهميش من المسألة ككل، إطفاء عليها نوع يعني من عدم الاحترام أو عدم التقدير. لكن كما تعلمون دي مسألة كلها واحد، أي حد ممكن كلنا دلوقتي نروح نسحب ورق، فيش مشكلة، الورق ببلاش أولا، ده أول عامل، ومسموح لأي حد إن هو ممكن يسحب الورق. فدي المسألة مش هشغلنا كتير، وإن كان دائما الإعلام بيركز عليها بطريقة تجعل الناس تعزف عن المسألة ككل. إحنا بنقول أصول تجمعنا، وكما هو واضح من العنوان إن دي أصول إحنا مش هنتناقش كتير أو هنتجادل في إن هي أصل من الأصول أو إن هي أمور متفق عليها، مش محتاجة كبير إثبات، مش محتاجة كبير إثبات، هتلاقيها تسير بلا معارضة بلا مناقشة، ولكن قد يكون من المفيد في أوقات ما تسليط الضوء كما يسمون تسليط الضوء، لأن المشاغل كتيرة والأصول كتيرة برضو، وأحيانا ممكن واحد يغيب عنه أصل. شوف تخيل الأصل يعني شيء مفروض من الأمور الجذرية التي لا ينبغي أن تغيب، وده حتى إحنا بنراعيه في الدعوة، بنقول إن في أصول لابد أن الداعي أن يدندن عليها، ما يزهقش من تكرارها، لأن الإنسان كثير النسيان، ورغم أن هي أصول إلا أنه ممكن يعتريها أيضا داء النسيان. فالأصول اللي بتجمعنا هي أصول رقم واحد، ورقم اثنين بتجمعنا يعني احنا نشوف وصف يجمعنا احنا كلنا كشباب كسلفيين كأي وصف جامع، هتجد ان هذه الأصول لا خلاف عليها وهي يمكن للجميع ان ينضوي تحتها. هنقف عند كل أصل نعرضه ونشوف احنا ايه اللي احنا محتاجين نسلط الضوء عليه في هذا الأصل، ثم ننتقل الى الذي يليه، وباجتماع هذه الأصول جميعا يكون بإذن الله تعالى وصلنا إلى المغزى من سرد هذه الأصول بهذه الطريقة عشان نخرج منها بفائدة معينة. إحنا الأصل الأول إحنا عايزين نتكلم عنه هو من أولها كده، أنا اتنين ولا الراجل ده ياخد؟ الأصل الأول مكانة مصر، مكانة مصر خلاص، يعني ان قلنا مكانة مصر فالناس كلها تقول مصر ام الدنيا، ومصر دي يعني من عبق التاريخ وهي موجودة ولها يعني حدودها الجغرافية المترامية ولها اصولها التاريخية الوثيقة ولها شعبها الكثيف المتدين الذي يتميز بكثير من الصفات. قل ما شئت من صفات، من خصائص، من سمات، من مميزات حب الله عز وجل بهذا الشعب، حب الله عز وجل بها هذه الرقعة الجغرافية التي سميت بهذا الاسم. احنا مش لازم قوي نسير على النسق التقليدي ونقول الحدود مكانة مصر الجغرافية، مكانة مصر التاريخية، مكانة مصر كذا، لا خلينا نتناولها بما ان احنا في ندوة شرعية، خلينا نتناولها من الجانب الشرعي ونشوف هل مصر هذه لها ثقل، لان هو ده اللي هيميز. انت عندك في كثير من الدول يعني كان عندها الخصائص دي، كان عندها عمق تاريخي، كان عندها حدود جغرافية، عندها كثافة سكانية، عندها ثروات، عندها كذا وكذا، ومع ذلك لم يذكر لها شأن في العالمين. لما بنتكلم عن مصر فإحنا مش بنتكلم عن حاجة، أصل إحنا مصريين فمن باب التعصب للمكان اللي إحنا ولدنا فيه فحنبقى إحنا بندندن حول هذا المعلى، إحنا مش هيكون هو ده طريقة الكلام. احنا هنتناول الموضوع من جانب شرعي ونشرع مباشرة ونتجه إلى القرآن. سنجد أن مصر ذكرت في القرآن أكثر من 20 مرة. أكثر من 20 مرة ذكرت مصر في القرآن، وذكرت في مواضع لها دلالات، مش مجرد أن احنا ذكر هنستفيد منه شرف ذكر المكان في القرآن، إنما سيكون لهذا السياق شأن. منها قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكانت مصر في هذا الوقت العصيب الذي ذكرت فيه سياق القصة كما تعرفون كانت ملاذا آمنا لكثير من المخوفين والجائعين والمشردين في هذا الوقت، وهذا يعطي دلالة على أن هذا المكان أنعم الله عز وجل عليه بالأمن، وستظل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الصفة ملازمة بإذن الله تبارك وتعالى لهذا المكان بدرجة كبيرة. إذن صفة الأمن. الأمر الثاني فرعون. ذكرت مصر في سياق قصة فرعون مرات عديدة جدا، وفي كل موضع من المواضع التي ذكرت فيها مصر كانت أيضا لها درس خاص. فرعون عندما أراد أن يتباهى ويعدد كده صفات العظمة بتاعته وعايز يقولون في النهاية أنه هو إله، من دي فكرة ساذجة ويعني غير مقبولة عقلا، لكن عايز يقول لهم إن أنا عظيم قوي وكبير. فقال لهم إيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى كأن فرعون بعقله الخرب شاف لما هو يمتلك حكم مصر كأنه كده حق له أن يعبده الجميع لأنه امتلك حكم مصر. إذن فهذه البقعة، هذه المنطقة، من يفوز بملكها يحمل بتبعية ثقيلة، وهي دائما مطمع الناس تتشرف ان هي اذا وصلوا بقولك 1500 واحد مش من شوية، ده ناس عندها طموح ان هي تصل لهذه المرتبة. طيب لما ربنا عز وجل اراد ان يكافئ قوم موسى عليه السلام بعد ظلم الفرعون وبطشه، قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قالوا فسرون هي مصر. قال الله عز وجل أيضا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. انتبه معي أو انتبهوا معي إلى تكرار كلمة الأرض في الكلام على مصر. ستأتي عدة آيات تتكلم عن مصر بصفة الأرض، منها هذه الآية ومنها قول فرعون أو قول الله عز وجل المخبر عن فرعون: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وقول الله عز وجل: إن فرعون على في الأرض. وقال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وهكذا عدد هذه الآيات ستجد أن مصر ذكرت في القرآن في مواضع عدة بصفة الأرض، كأن اختصرت كل المساحة في هذه البقعة الصغيرة. لذلك ابن عباس رضي الله عنه نبهنا لهذه الملحوظة ليست يعني لا تمر مرور الكرام، قال: سميت مصر بالأرض في القرآن في 10 مواضع. عد 10 مواضع ذكر الله عز وجل فيها مصر بصفة الأرض أو بصيغة الأرض. لذلك القرطبي تنبه أيضا إلى هذه النكتة مرة أخرى وقال: كون أن الله عز وجل يقول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، كان مقصودا لأن من مكن له في مصر فقد مكن له في الأرض. لو تتبعنا كلام العلماء، كلام الأمراء، حاولوا كده تقروا، ده مهم جدا، قصة فتح مصر، وتشوفوا عمرو بن العاص لما قعد يفكر ويخطط لفتح هذه البقعة، وكان عمرو بن الخطاب بيستصعب جدا هذا الفتح ويرى انه مش مناسب ويرحل عليه اكثر من مرة، وقصة في الحقيقة يعني في قمة الغرابة بين سجال من عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب. عمر يرفض خوفا على الجيش، وعمرو بن العاص نفسه تواقة لفتح مصر. لذلك هو كان عمرو بن العاص له عبارة مشهورة يقول: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. يعني فتح مصر ده يعني كأننا يعادل الخلافة. كل هذا أمر ترسخ في أبناء الأمة، الأبناء الأمة اللي هم على ينتمون إلى الأمة سواء كانوا قادة أو أمراء أو علماء على مدار التاريخ، إيمانا منهم بأهمية هذه البلد أهمية كبيرة. إذن الشاهد من هذا العرض السريع، مش المقصود الاستقصاء في شرف مصر ودورها وكذلك، بالمقصود اللفتة هنا استشعار عظم المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجيل اللي هو حضرتكم، هذا الجيل الذي شهد هذا التغير الذي أنعم الله عز وجل عليه بزوال الظلم ولو نسبيا، سوف يسطر التاريخ. هذه الأوقات، هذه اللحظات، هذه الجهود، لنا أو علينا إما أن يذكر هذا الجيل بالشرف والفخر كما نذكر نحن عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى الآن. يعني فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه على مصر، على جميع أهل مصر، القساوسة الذين يعني أنصفوا من أنفسهم بيذكر تاريخ عمرو بن العاص بنوع من الفخر والإعزاز. أنا بنفسي سمعت أكثر من قس بيحكي قصة فتح مصر، بس دي مش يعني دي مش مش مش كتار، لأن شنودة يعني إيه أزال هذه الطبقة. أي حد كان بيشم منه رائحة المحافظة، رائحة الاعتزاز بمصر كدولة هو بينتمي ليها، هو عايز يبقى جزء منها مش عايز يستولي عليها، كان شنودة بيزيله من على وجه الأرض، وكون طبقة تحتيه يعني إيه كلها مليئة بالتعصب الأعمى وعشعشة في صدورها وعقولها، مسألة الانفصال ومسألة إن مصر محتلة وهكذا. لكن في عدة قساوسة هم بيشرحوا فتح مصر بيقولوا عمرو بن العاص ده كان أعظم شخصية أتت إلى مصر، ده هذه شهادتهم هم بالنسبة لهم، لأن عمرو بن العاص عملهم بالعدل وخلصهم من ظلم عظيم كانوا بيشردوا في الصحاري و والجبال، فعملهم عبر رسول الله بالعدل. وإحنا يعني نسبة 95% من شعب مصر المسلم جت منين؟ جت من فضل جهود هذا الفاتح العظيم. فكما يذكر القادة على مدار التاريخ بنوع من عرفان الجميل ونوع من الفخر والإعزاز، أيضا قد يسطر التاريخ لنا أو علينا ما نحن فيه من أوقات. المسؤولية مسؤولية جماعية، مسؤولية كل فرد، الأدوار توزع كل واحد على حسب دوره، على حسب ما يستطيع أن يخدم به الدين، لكن لا يخلو أحد من المسؤولية. المسؤولية مسؤولية جماعية، مسؤولية جيل، مسؤولية أمة موجودة في هذا الوقت أنيطة بها أن تقود الأمر في هذه الأمور. طيب لما نيجي نتكلم على أمر بهذه الحساسية، نذكر أنفسنا بخطورة القرار. قرار أصعب حاجة في الدنيا اتخاذ القرار، وده هتجد نمطين من الناس، النمط المتعلم، النمط المتبصر. هتجد يعني أنجح مدير في الدنيا هو اللي بيبقى القرار بالنسبة له أصعب حاجة، وأفشل مدير اللي هو بيأخذ القرار بكل سهولة، لأن القرار بالنسبة له لا يحمل كبير أهمية، لا يمعن في النظر. فخطورة القرار في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ الأمة أمر عظيم. زي كده ما هنستعرض كمان شوية إن شاء الله الموقف مثلا من الثورة. هو الموقف من الثورة اللي أنا أقول يلا بينا نطلعه فالناس تطلع، هل ينتهي أو هل تنتهي المسؤولية عند مجرد تصريح أو إعلان أو بيان؟ ممكن مع ناس تانية بكل سهولة يخرج بيان ويسطره ويشحنه بكل الألفاظ الثورية وكذا، وليه؟ ليس عليه تبعية. أنت متكلم عن دعوة كاملة، يبقى الكلمة فيها بحساب، لأن وراءها بشر، جماهير سوف يتبع هذا الكلام، سوف تسمعه، سوف تلتزم به. يبقى لازم اللي يأخذ القرار في الوقت ده لازم أستحضر هذه المسؤولية جيدا قدام ربنا عز وجل من ناحية أولى، ثم تبعت هذا القرار لما يقول للناس تحركوا، الناس دي لما تموت، الناس دي لما تجرح، الناس دي لما كذا وكذا، هو اللي هيتحمل هذه المسؤولية. يبقى دائما القرار في الأمور العصيبة الحساسة الخطيرة لازم يصاحبه قدر من التأني، وحيبقى فيه فرق كبير طبعا بين التأني والتأخر، فرق كبير وإن شاء الله يعني هنعرج عليه، لكن بس بننبه إن صعوبة القرار بتنبع من حساسية القضية. كل ما كانت القضية أصعب، كل ما القضية حساسة، ما تجيش هكذا مثلا أنا أيدت فلان، أنا بيعت فلان. على مستوى ناس كتيرة ممكن يأخذ هذا القرار بعد برنامج تكشو، هو خد قراره بعد برنامج تكشو أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مش مشكلة، ما تكلمش هنا على العدد، بس تتكلم على سهولة اتخاذ القرار. هو شاف نمط كلام عجبه، قالب فكري عجبه، فقال خلاص يبقى أنا فلان، هكذا بكل سهولة. ممكن الكلام ده ينتقل من مستوى الفرد لمستوى المجموع، ممكن تكتل كامل يأخذ قراره بناء على الارتياح الشخصي أو الارتياح النفسي أو المظهر الخارجي، وهذه الأمور في قمة الخطورة. على مدار إن شاء الله الملتقى سيتضح الأمر تدريجيا ما المقصود بالاختيار المتسرع والمقصود بالاختيار المتأني، لكن إحنا بنعرض بس إيه فيما يخص القرار. القرار الخطير الحساس يستلزم بدرجة أولى وأهم موضوع التأني فيه. طيب، أمر تاني متعلق بالواقع بعض الشيء. إحنا كفصيل إسلامي موجود في هذه البلاد نتمنى ونريد أن نسيطر على الأحداث، نوجهها، نستفيد من خيرها، نقلل من شرها. هذا واجب يعني الدعاء في كل مكان، لابد أن يحاولوا أن يصلوا إلى هذه المعادلة. أي حدث هو يفعل معه ذلك. الأهم من ذلك أو ربما يكون الأفضل أن يصنع الأحداث بنفسه، يعني هو ما يستناش الحدث. زي الناس تقول دائما التأخر يأتي من أن الناس ما بتصنعش الأحداث، بتسيب الحدث يصنع وبالتالي إيه وتتفاعل معاه، تبدأ بقى تقول طب أنا أجيبه شمال أجيبه يمين أستفيد منه كذا. دائما نقول كده توجيه الحدث وليس صناعته، ودي مسألة أخوانا في غاية الخطورة، لأن الكلام أيضا قد يكون سهل. صناعة الحدث مش برضو احنا ممكن نقول كده واحنا قاعدين مع بعض يلا بينا نصنع حدث، فتطلع افكار او اقتراحات فنصنع حدث على قدنا احنا كده. اي حدث ممكن تتخيلوه ممكن احنا نتشاره ونطلع بحدث، لكن تبعات الحدث ده واحنا مدى تأثيرنا قد ايه، قوتنا قد ايه. في ناس بره هتواجه الحدث بتاعنا ده بحدث مضاد، ولا احنا هنمشي كده في صحراء فكرنا نعمل حدث فقعدنا فاخدنا قرار فنزلنا فعملنا اللي احنا عايزين نعمله بطريقة سلسة ويسيرة بدون يعني تعقيد. الأمر بلا شك من يعني يعرف الواقع، من يفهم الأزمات التي مرت بها الأمة حتى في الفترة الأخيرة دي من بعد الثورة حتى الآن، يعرف جيدا أن صناعة الأحداث ليست بأيدينا. الحدث حتى يصنع لابد أن تمتلك آليات صناعته، آليات القوة. انت في احيان كتيرة بتحاول تستشرف الحدث، بمعنى ان انت تلمح ان في اتجاه ما فتحاول انت تعمل اتجاه مضاد. زي مثلا والله لمحنا ان في اتجاه بيقول والله احنا عايزين نلغي المادة تانية من الدستور، فانت هتاخد اجراء استباقي وتقول انا احذر من الغاء المادة تانية من الدستور، وهعمل وقفات وأنا أعارض ذلك بشدة وأهدد وأندد وكذا وكذا. فأنت ده حاجة قدرت تستشرف لها وهي في حدود إمكانياتك، وبعد شوية رغم أنت استشرفت للحدث وقريته وعملت ما في وسعك اللي أنت تقدر تعمله، بعد شوية اكتشفت أن ما فعلته ليس كافيا. اطلع للصبح قول نحن نحذر من المساس بالمادة الثانية بالدستور، روح ميدان التحرير وقول احنا نفس الكلام، اعمل انت ما تستطيعه. والله يقول لك انت في دستور وفي آليات قانونية بيتم بها صناعة هذا الدستور، اما ان تشارك في هذه الآليات وتحط اللي انت عايزه، ودي الديمقراطية، حط المادة الثانية حط المادة الثالثة براحتك، يا اما انت ما شاركتش في هذه العملية فانت بالتالي ليس لك حق في ان تعترض، انت مش ممثل. في ناس قدروا يمثلوا الشعب وهم دول اللي عبروا عن إرادتهم من خلال هذه الآلية، فخلاص أنت في النهاية اسمك معارض، وممكن بعد شوية تبقى مشاغب، ممكن بعد شوية تعامل معاملة الخارج عن القانون، بعد كده اللي عايز يقلب نظام الحكم وهكذا. إذن حتى بعد فترة لقيت أن الآلية بتاعتك رغم أن أنت قدرت تقرأ الحدث بدري وكان ملامحه قدامك واضحة، إلا أن أنت في النهاية ما قدرتش تصنع الحدث حقيقة إلا إيه؟ لما امتلكت عناصر القوة، اللي هي حتى الآن يعني بين تردد، خدت مجلس الشعب، دخلت بالجامعات التأسيسية، وبرضو مش عايزين يهنوك على اللي انت خدته، لكن أقصد إيه؟ بنأكد على مسألة أن صناعة الحدث تحتاج إلى امتلاك مفاتيح صناعة الحدث. صناعة الحدث مش هتيجي اللي انت تبقى قاعد في بيتك وخلاص، أنا كتير، أنا عددي كتير، احنا ممكن لو نزلنا الميدان نقفله، لا المسألة مش كده، الأمور تقدر بقدرها. ودي مسألة تسيطر على ممكن تفكير الكثيرين من الإخوة أو من الشباب، ودي احنا حذرنا منها أكثر من مرة، خطورة توهم ان احنا وصلنا لمرحلة التمكين، يعني خلاص للزول مزال والعقبات انتهت واحنا كده جوزنا القنطرة. إذن فهي السلبية، إذن فهو التكاسل، إذن فهو التخاذل، وده الطبيعي لو أنت ماشي بما أن إذن واحد وصل لمرحلة التمكين، طب ليه مش عايز ياخد الخطوات واحد اتنين تلاتة التي هي قد تكون خطوات رائعة وقد تكون هي الصورة المثالية لكن ليست هي الصورة المناسبة؟ فأنت بتقول له لا، أصل احنا لابد أن تراعي الظروف، أن تراعي كذا وكذا، هو نصور نحن وصلنا لمرحلة التمكين. طيب هو ممكن يوصل لمرحلة التمكين ازاي؟ او يتوهم ان وصل لمرحلة التمكين ازاي؟ يعمل ندوة كبيرة يدعي عليها شيخ او اثنين او ثلاثة او مجموعة، المدرج يتقفل، يحضر 10,000 واحد، لا 100,000 واحد، والناس كلها تبقى اذان صاغيه وقاعدين كأن على رؤوسهم الطير، منظر مفرح بلا شك. احنا مش بنجادل هنا في بديهيات، بس واحد كده يقول لك يا سلام، كل دول تبعنا، كل دول معانا، احنا كده وصلنا، الشباب في ايدينا، كويس. ده مشهد حقيقي ممكن يتكرر. نعمل محاضرة في الاستاد، احنا الاول كنا بنعمل درس في زاوية كان المخبر بيبقى قاعد في الصف الاول، طب دلوقتي احنا بنعمل ندوة في استاد، يعني انت عايز ايه؟ ده احنا نزلنا الميدان زي ما الاخ سألنا شوية صدقني يعني المسألة خلاص، احنا معانا مفاتيح القوة. دي آفة ايه؟ آفة التقدير السيء للواقع. احنا مش هنختلف ان دي مظاهر خير، ان دي مظاهر تدعو يعني استشراف المستقبل والتفاؤل والبهجة والسرور وكل المشاعر الطيبة اللي ممكن تنتاب أي حد عندما يشاهد هذه المشاهد، ده مشاعر طبيعية جدا وتلقائية جدا، لكن النتيجة اللي هو بقى بيرتبها على كده، إن احنا استسمحكم يعني في التقطعات دي، لكن هو خلاص استفاد من كده إن احنا كده وصلنا لمرحلة التمكين، وهذا هو الوهم الكبير، إن واحد يترجم موقف حصل هو عبارة عن ندوة، عبارة عن مظاهرة، عبارة عن وقفة شاف فيها ناس كثيرة مؤيدة للمشروع الإسلامي، مؤيدة للتيار الإسلامي، مؤيدة لشيخ من المشايخ، مؤيدة للمرشح من المرشحين، فاستنبط من ذلك أننا قد جاوزنا القنطرة وأننا بذلك قد وصلنا. ودي خطورة، لأن الناس دي ممكن بعد ما تحضر لك تروح، هي هم يروحوا الاستاد، هم يروحوا السينما، هؤلاء لم يصلوا بعد إلى المرحلة التي تتوهمها أنت إن أنا كده خلاص إيه ده أنا كده وصلت. فخطورة إن إحنا نتوهم ذلك أمر مهم جدا. طيب آخر نقطة في الأصل الأول هي أيضا متعلقة بموضوع الواقع، هي محاولة فك لغز الواقع، الدنيا المليئة يعني المتشابكة والمعقدة دي. بص يا أخوانا، مصر من أيام محمد علي بك الكبير وهي دولة عسكرية. محمد علي أصلا جابوه عشان هو رجل عسكري. محمد علي أمي لا يقرأ ولا يكتب. مشايخ الأزهر في الوقت ده هم اللي مسكوا محمد علي. ليه؟ لاعتقادهم ان هم ما ينفعوش يمسكوا الحكم، وان مصر محتاجة رجل عسكري، وان الشعب المصري لا يحكم الا عن طريق العسكر. وكان محمد علي قائد بارع، خش المعارك اكتسح. فقالوا هو ده المطلوب، ده النمط المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب. قائد عسكري محنك، ما فيش حد بيقف قدامه، وشعب هو طبيعته كده. ما تستعجبوش من ذلك ان كثير من الباحثين النفسيين بعد ثورة 25 يناير قالوا هو ايه اللي حصل، مش متعودين احنا على الموضوع ده، لان في دراسات نفسية عن سيكولوجية الشعب المصري، ودي حاجات فعلا يعني علم النفس بيؤكدها بدرجة كبيرة. نمط الشعوب، يقولك الشعب الامريكي ده شعب برجماتي، يعني يبيع ابوه عشان مصلحة، عندوش مبدأ. الشعب البريطاني يقول لك ده شعب جنتلمان، راجل ايه بحب كده التعامل النزيه. الشعب المصري ده كده، وهكذا. يعني الشعوب لها صفات. الشعب المصري من ضمن الصفات السيكولوجيه اللي هم بيذكروها الاستكانه، اللي هو بيقبل الاوضاع مهما كانت سيئه. وحتى هم كان ايام نظام السبب كان بيطلعوا نكات يعني تؤكد على هذا المعنى، مش عارف وقفوا فين على الكوبري بيضرب كل واحد قفه ومعدي، فاليوم اللي ما جاش فيه الناس عملت مظاهره، وفين الراجل اللي بيقف كل يوم يصبح علينا يعني. فده ملمح من الملامح. انتوا تعرفوا ان الشعب الوحيد في العالم اللي بيسمي الخبز عيش. فلسطين جنبنا اهي، الخبز خبز، ايه علاقه العيش بهذا الذي ناكله؟ هو الشعب المصري كده، يقول لك اكل العيش والخبز هو العيش، فدي القيمه العليا عند الشعب. لذلك اللي اخرج الشعب المصري في ثوره 25 بدرجه كبيره هو العيش، بغض النظر عن التفسيرات الكثيره اللي ممكن تتضافر او يعني تتاكد بعضها ببعض. طيب نرجع تاني لموضوع علي بيك الكبير دوت. الغرض المقصود ايه؟ ان ده يعني ايه كانه من ثوابت الشعب المصري او من ثوابت الحكم المصري، ان حتى لو هنجيب رئيس مدني يبقى هو ايه نابع من العسكر. لان هو ده الصوره التي يحكم بها الشعب. نستفيد من ذلك ان محاوله تغيير هذه العقيده اللي ممكن دلوقتي ما تبقاش موجوده عند الناس، الناس كارهه حكم العسكر، لكن هي موجوده عند العسكر نفسه. فمحاولة تغيير هذه العقيدة ليس من السهولة. مش بنقول بقى دلوقتي بقى احنا بندعو لحكم العسكر واحنا منقولش حاجة، اهو بنقول ايه الانتباه لواقع، واقع موجود ان مصر يحكمها العسكر منذ فجر التاريخ، وبالتالي بيتوارث هذا الحكم. محاولة يعني تبديل هذه الفلسفة او هذه السياسة يحتاج الى قدر من الحنكة، نوع من التدرج، نوع من الفهم لهذه المسألة، وإدارة الأزمة بقدر كبير من الوعي، لأن هو العسكر الذي يمتلك القوة. احنا قبل 25 يناير كنا نقول ايه العامل المؤثر الحقيقي اللي هيحسم الثورة لنا او علينا هو الجيش. الجيش نزل بأي توجه من التوجهات هيقدر يفرض اوضاع بالطريقة اللي هو عايزها. ربنا قدر والجيش لما نزل فرض الأوضاع بطريقة ما، بغض النظر هو كان يقصد إيه أو كانت نيته إيه من هذا التحرك، إلا إن كان في المجمل لصالح أن يزول جزء من النظام أو يزول جزء من الفساد. إذن فالجيش قوة محركة. لو قعدنا بقى دي مجال دراسة واسع، النموذج الباكستاني، النموذج التركي، النموذج المصري في القديم والحديث، دي نماذج بتستأهل من السياسيين عمق دراسي كبير. المسألة يا اخوانا ما ينفعش تاخد بسهولة شديدة. واحد قاعد على الفيسبوك يسقط حكم عسكر، انتر خلاص كتب، بس العسكر مش هيسقط بكده. مش هيذكر ان برضو الناس تطلع تعمل نوع من التحركات يظنوا بيها انهم كده اسقطوه. وممكن يسقطوه فعلا، بس هل ده في الصالح العمل ومش في الصالح؟ كل دي مسائل مهمة جدا دراستها عشان الامر ما يتمش تعامل معاه بنوع من السذاجة. لابد ان تقدر قوتك الحقيقية وتقدر قوة عدوك، توازن بين هذا وذاك، ويكون التحرك في الاتجاه الصحيح في الوقت الصحيح. إنه سلم لما بعث حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب قال له وصية، قال له لا تذعرهم علينا، ائتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. مسألة دي مهمة جدا، لأن في هذا الوقت ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده استعداد أنه يذعر هؤلاء على المسلمين. طيب تصرف حذيفة رضي الله عنه، قال فذهبت فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره للنار، واقف يعني بيصلي ظهره للنار بيتدفأ من البرد، وخلاص فأخرج سهما من جعبته ووضعه في القوس وأوشك أن يضرب، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعنوا علينا، فأغمى السهم مرة أخرى. هل كان حذيفة رضي الله عنه كان قادر على قتل أبا سفيان؟ كان قادر بسهولة شديدة، السهم طلعه معاه وخلاص. هنا بقى إيه؟ يبرز القانون لكل فعل رد فعل. ده قانون مش شرط يكون قانون رياضي أو ميكانيكي، ده قانون من قوانين الكون، قانون من قوانين البشر. لكل فعل رد فعل مساوي في القوة ضد في الاتجاه. المشركين دول لما قائدهم يقتل، تخيلوا هم جايين عشان يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يهدموا المدينة، عشان لهم أهداف معينة، أقل ما فيه أنهم يتنازلوا عن ذلك، يقول لك إحنا خلاص سبناهم عفونا عنهم. طيب هل متصور في عقيدة العرب وفي عقيدة أي جيش أن يروح مكان هو اللي بيحاصره يكون أكثر عددا وقوة، قائده يقتل فيروح ماشي بقى، هل هذا متصور؟ هذا كان سيزداد المشركون شراسة في حصار النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثأر لقائدهم. ده كان المنطقي والطبيعي، أن كان مقتل أبو سفيان في هذا الوقت كان ممكن يؤدي لمقتل رأس الكفر وقتها، وساعتها يبقى في نشوة وفرح أن احنا حققنا هدف. لكن الذي يترتب، الذي كان يمكن أن يترتب هذا الفعل أمر خطير جدا، كان من الممكن أن يؤدي إلى استئصال شأفة المسلمين كافة. المسألة مهمة، لابد أن تقدر قوتك، لابد أن تقدر قوة من تواجه، وعلى أساس ذلك تأخذ القرار. مش عايزين نعول كثيرا على تكرار نموذج 25 يناير، لأن ده يعتبر في علم الثورات، مش شرط رأينا احنا الشخصي، في علم الثورات نموذج فريد، وحتى الآن مليء بالأسرار التي لم يكشف التاريخ عنها بعد. لكن هو اللي بيدرس الثورات بيبقوا عارفين الثورة مسارها مش ازاي. حتى الآن الثورة المصرية دي ثورة عليها علامة استفهام كبيرة جدا، وما زالت لغز لم يفك حتى الآن. فمش عايزين نعول على النمط ده، فنقول ما هو الناس طلعت 25 يناير، ما الناس أسقطت النظام، يعني بقى ده هيخش نوع من ايه، من الوهم. الناس قعدت كتير جدا عمالة تقول ارحل، وهو الراجل مش ما بيرحلش، يقولوا له يا عم انت افهم ارحل دي يعني اتفضل مع السلامة، وهو مش هيرحل. طب نرحل بأي طريقة تانية، بالهندي باليوناني برضه ما بيرحلش، لازم قوة هي اللي تخليه يرحل. فإحنا أسقطنا النظام دي فيها نوع كبير من الغرب اللي أسقطوا دي حاجات كتيرة جدا، ويعني من ضمن التحليات النظام أسقط نفسه ليه بقى برضو والسبب إيه، دي قصة تانية. بس هناك عوامل كثيرة، مش فقط تجمهر حاشد طلع فقالوا له يسقط أو ارحل فرحل. مش عايزين الأمر يصور على هذه البساطة الشديدة، اللي احنا خلاص تجمع طلع قال له روح فروح، ليس الأمر كذلك، وعمر ما في ثورة بالمنظر ده. فاحنا مش عايزين ايه نستحضر نقول ما نموذج الثورة أسقط النظام، لا، دي كلمة محتاجة مراجعة، وأي تصرف محتاج يوضع في قاعدة القوة، قاعدة الفعل ورد الفعل. طيب ده كان الأصل الأول، مكانة مصر ودلالات هذه المكانة في القديم والحديث، وضحت الصورة في هذا الأصل. طيب الأصل الثاني، تاريخ الدعوة في مصر وتاريخ الدعوة السلفية في السبعينات. تاريخ طويل جدا احنا لا يمكن ان نستقصيه، لكن يكفينا الإشارة. الدعوة في مصر ضريبة بجذورها قبل سقوط الخلافة وبعدها. مصر يعني تحتضن الدعوة على مر تاريخها بفضل الله تبارك وتعالى، وكما ذكرنا التاريخ بيبدأ مع عمرو بن العاص رضي الله عنه ودخول الناس في الإسلام ثم انتشار الدعوة وهكذا. إذن فالدعوة في مصر موجودة منذ القدم، والدعوة في مصر سلفية، الدعوة في مصر سلفية، وده اللي بي يعني يؤكد أو يعلل المزاج السلفي للشعب المصري. ودي مسألة يعني يكون إن هو يبقى سلفي، دي مسألة يكون إن هو ينضم لجماعة الدعوة السلفية، دي مسألة لا، بنتكلم على المزاج السلفي. الناس معظمهم سنة، فبالتالي ده مزاج سلفي. الناس عندهم تعظيم الدليل، الناس عندهم تعظيم العلماء، الناس عندهم الارتباط دائما بالقرآن والسنة، كل دي أنماط سلفية. ده هو ده ما تريد أن تبثه السلفية في نفوس الناس، أو ما تريد أن توصله السلفية للناس عموما. كون بقى أن فلان ده عايز يشارك في جماعة الدعوة السلفية كإطار تنظيمي، دي مسألة أخرى، يعني مسألة فرعية عن أن في مزاج سلفي ده جاي من منذ القدم، أن الذي قام على الدعوة الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد الدين الخطيب، وكان من تلامذته محمد حمد الفقي، ثم كان من تلامذته بعد ذلك الشيخ حسن البنا رحمه الله، الذي حول الدعوة إلى إطار تنظيمي باسم التنظيم الإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين. ابتعد قليلا عن المشايخ دول، وده كان نقطة يعني غير جيدة في تاريخ حسن البنا رحمه الله، أن ابتعاده عن المشايخ أثر تأثير سلبي في خلفيته العقدية وخلفيته العلمية، وإن كان أفاد في ناحية أخرى من هي الناحية الحركية والدعوية. انطلق حسن البنا رحمه الله في تكوين جماعته جماعة الإخوان المسلمين، انتشرت الجماعة وتوغلت ويعني غزت القرى والنجوع، ودخل الناس فيها بأعداد كبيرة جدا، مع وجود النمط السلفي الذي كان حتى الآن أو حتى هذا التوقيت يفتقد إلى الإطار التنظيمي. انت دايما هتلاقي كده الايه، المسألة ماشية في خطين متوازيين. المشايخ اللي كانوا موجودين في هذا الوقت كانوا علماء كبار، قد تكون عندهم ثقل في الحركة، بيفتقدوا العنصر الشبابي اللي هو دائما بيتقوم عليه مسألة التنظيم والحركة والاتساع والانتشار والدعوة، ده مجهود شبابي أكثر منه مجهود الكبار. فالدعوة السلفية كانت تفتقد إلى عنصر الشبابي في هذا الوقت، بينما كانت الإخوان يعني يمتلك هذه القوة الشبابية بدرجة كبيرة جدا. فبالتالي كان انتشار الإخوان جماعة الإخوان في مصر في هذا التوقيت أكثر سرعة وقوة من انتشار المد السلفي بهذا المفهوم نتيجة لافتقاد عنصر الشباب. الأمر ده اتصلح جذريا في السبعينات، اللي هو بإنشاء أو يعني وجود الإطار التنظيمي اللي هو اسمه الدعوة السلفية أو المدرسة السلفية. ده كان العلاج الحقيقي للداء أو المشكلة أو النقص اللي كان عند الدعوة السلفية، وهو افتقاد العنصر الشبابي. وإن كان كما ذكرنا النمط السلفي، المزاج السلفي، العقيدة السلفية لم تغيب في أي فترة من الفترات ولا في أي سنة من السنين عن النمط الحياة العام للناس، يعني مع طبعا فترات بين مد وجذر. دي مسألة كما ذكرنا التاريخ يعني سيفيدنا أكثر بتفاصيلها، احنا مش معنيين بذكر التاريخ، احنا بس بنذكر محطات أساسية. فانتشر المد السلفي ببطء وبثقل، وإن كان باتزان علمي وبرسوخ ونشر كتب ابن القيم وابن تيمية وتأصيل المسائل العلمية، حتى جاءت فترة السبعينات. فترة السبعينات كانت يعني فترة رواج للطيارين معا، الطيار السلفي بقيادة المدرسة السلفية التي هي رموزها المشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية الآن، الدكتور محمد سمعان المقدم، الشيخ أبو إدريس، الشيخ سيد عبد العظيم، والشيخ أحمد فريد وغيرهم من المشايخ. كان هؤلاء هم رواد الحركة الطلابية مع غيرهم من قادة العمل الطلابي وقتها، اللي كان مثلا منهم الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور عصام العريان. كان ده جيل واحد، هو ده يعني جيل شهد نوع من الصحوة في هذه الفترة. كان كلهم تحت إطار التنظيم السلفي أو تحت إطار الجماعة السلفية أو المدرسة السلفية، حتى عبد المنعم الفتوح وحتى عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، وكل الرموز الإخوانية ما كانتش في الوقت ده رموز إخوانية، هي كانت رموز سلفية. وكان كل الكتب الدعوة السلفية أو كل كتب التراث السلفي هي التي تدرس، والنمط السلفي من حيث المظهر والجوهر والاعتقاد والتفاصيل، كل ذلك كان هذا هو النمط السائد في هذه المرحلة. الإخوان كانوا قبل السبعينات تعرضوا لكبوة شديدة. الإخوان بقى اللي هم التنظيم القديم اللي هو حسن البنا ونازل تعرضوا لكبوة إن هو سجن معظم قادة التيار بدرجة أفقدت جماعات الإخوان التواجد الحقيقي على أرض الواقع. يعني الإخوان بقى يعني مسمى أو بقى ذكر من التاريخ، أما على أرض الواقع القادة الأساسيين كلهم في السجون، مفيش كوادر شبابية، مفيش تحرك، مفيش مساجد، مفيش أي تواجد حقيقي على أرض الواقع لدعوة الإخوان المسلمين. وكان ده فترة الرواج السلفي الشديد في كل الجامعات المصرية وفي كل خط يعني وجه قبلي وبحري والدلتا وكل هذه البلدان والقرى والنجوع كان فيها المد السلفي بجميع رموزه، سواء اللي هم بعد كده بقى هم رموز التيار السلفي فقط أو الرموز اللي احنا كما ذكرناهم اللي صاروا بعد كده رموز تانيين، إما رموز لما سمي بالجامعات الإسلامية زي دكتور نجاح إبراهيم ودكتور كرم زهدي وغيره ودكتور عصام دربالة، ومنهم من صار بعد ذلك يعني من قادة التيار الإخواني زي دكتور عصام مليان ودكتور عمرو مفتوح. الحصل إن لما الإخوان طلعوا من السجون وجدوا حركة جاهزة وهي الحركة السلفية تحت عنوان المدرسة السلفية، حركة جاهزة تماما زي يقولوا حاجة كده سوبر، يعني موجودة عندها شباب، عندها قوة، عندها علم، عندها حركة متوغلة في كل الأوساط الطلابية، أخذ كل الاتحادات الطلابية، حاجة زي يقولوا سوبر مفيش بعد كده. يعني التيار الإخواني في الوقت ده أو القيادة الإخوانية قالت طيب إحنا عايزين نحتوي هذه الحركة الوليدة أو الجديدة في الإطار التنظيم العام للإخوان. حدث نوع من الخلافات حول مسائل شرعية في المقام الأول، انفصل عن هذا التوقيت ما يسمى بالمدرسة السلفية اللي كان رموزها في هذا التوقيت الشيخ أبو إدريس والشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم، وكان إشغال فريد في هذا التوقيت كان موجود في السجن أيضا. لما خرج يعني حصل مع نفس الكلام إن الإخوان عرضوا على القيادات الطلابية الموجودة في هذا التوقيت إن هم ينضموا ليهم، ففي جزء منهم انضم بالفعل زي عمرو مفتوح وعصام العريان، وفي منهم رفض تماما واختار اتجاه آخر زي كرم زهدي ونجح إبراهيم، وفي منهم استمر على النمط السلفي اللي هو أسسه أصلا اللي هو المدرسة السلفية اللي هو الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أبو إدريس والشيخ سعيد عبد العظيم. ثم جاء بعد ذلك الشيخ أحمد فريد بعد ما خرج من السجن، فكان ده الرابع بتاعهم، وبعد كده جاء فضل الشيخ ياسر البرهامي والشيخ أحمد صايبة المرحلة التي بعد ذلك، ثم انتشرت الدعوة بعد ذلك عبر القرى والنجوع والمدن، ثم جئنا نحن وجاء من قبلنا وسائت إن شاء الله من بعدنا استمرارا لهذه المسيرة المباركة. ده عرض سريع موجز جدا لمسيرة الدعوة في مصر كأنها بدأت سلفية ثم على مدار المحطات التي ذكرناها، وده حيفيدنا جدا في ما نذكره. يعني بنقول كل دي أصول موجودة عند حضراتكم ممكن تكون معروفة بدرجة كبيرة، لكن تسليط الضوء عليها هيفيدنا جدا واحنا بنتكلم من نحن، ما هي هذه الدعوة التي ننتمي إليها، ما هي رموزها. احنا دلوقتي اتكلمنا عن تاريخ الدعوة في مصر عموما، ثم عن تاريخ المدرسة السلفية التي هي سميت بعد ذلك الدعوة السلفية والتي سميت بعد الثورة جامعة الدعوة السلفية أو أي مكان في الإطار القانوني بتاعها. لو ذهبنا نستقصي مواقف هؤلاء العلماء الأجلاء هؤلاء الشيوخ ليس من باب يعني الفخر الزائف، ولكن من باب إزداء الفضل لأهل الفضل، من باب معرفة الجميل لهؤلاء الأكابر الذين في الواقع بذلوا جهدا كبيرا مضنيا في سبيل أن تنتشر الدعوة بهذه الكثافة العددية الكبيرة جدا بفضل طبعا في كل بلدان مصر. الأمر ده أكيد جدا حيفيدنا في مسألة لما نيجي نقول ناخد قرار مين ولا نسمع كلام مين. أكيد اللي أسس الدعوة اللي كان عنده حرص أن تنتشر هذه الدعوة بهذه الطريقة، اللي كان سبب اللي ربنا عز وجل جعله سبب في أن نهتدي أو أن نلتزم أو نتعرف على أصول المنهج أو اللي نعرف يعني إيه دليل ويعني إيه ناخد الدليل، أكيد هو هيكون عنده حرص أكثر مننا كلنا في الوصول إلى الحق. دي مسألة مهمة جدا، إحنا مش بنستعير رأي خارجي الواحد احنا ما نعرفوش، احنا بنتكلم على مؤسسين لهذه الدعوة، هم الذين بنوها، هم الذين أصلوا أصولها، هم الذين نشروها عبر البلدان المختلفة. اذا فقد يكون من السذاجة او من عدم الفطنة ان تهمل آراؤهم او ان تسطح او ان تستوي مع غيرهم او مع آرائنا الشخصية حتى. يعني احنا ممكن ما نكونش نعرف قيمة المشايخ بدرجة كبيرة، لان دائما زي ما بيقولوا يعني ايه زامر الحي لا يطرب، يعني اللي هو مننا واحنا بنشوفه على طول وبنسمعه على طول مش هو ده اللي بيفرق معانا، لان ممكن واحد يكون من تلاميذ التلاميذ التلاميذاتهم بس عشان بعيد شوية، ومثلا بنشوفه في الفضائيات او بيطلع في التلفزيون لما بيجي الدنيا بتتقلب. مفيش مشاكل، تقدير العلماء والدعاء امر يعني لابد ان يكون من الجميع، يعني احنا مش بنعترض على كده، كان اصل بس بنعرض لفارق هو موجود بالفعل اللي احنا دايما احنا ممكن نزهد في قاداتنا وعلمائنا رغم ان هم يوزنوا بالذهب. هذكر ذلك موقفين سريعين جدا عشان بس يعني ادلل على هذه النقطة ونتجاوزها تماما للاصل التي بعد ذلك. كان احد طلبة العلم هنا في الاسكندرية ذهب الى السعودية ليدرس العلم على يد الشيخ صالح آل الشيخ. طبعا يعني هو اي حد في اي حتة في العالم لما يتقال له انت من اسكندريه يعرف على طول دي ايه بلد الشيخ المقدم، دي معروفه كده مكتوبه في كل حته، يعني انت كده من بلد الشيخ المقدم. فكان الشيخ صالح آل الشيخ يغافل هذا الاخ ويقبل راسه، فكان سلوك عجيب جدا، الشيخ بيقبل راس الطالب فقال له ايه انت تكرم لانك من بلد الشيخ المقدم، انت يقبل راسك فقط لانك من بلد الشيخ المقدم. الشيخ محمد اسماعيل كان مرة في أحد رحلة العمرة يعني وقابل الشيخ سعيد بن مسفر، والشيخ سعيد ما كانش يعرفه فسلموا على بعضه وخلاص مر الكلام يعني. فالإخوة اللي هناك قالوا للشيخ سعيد بن مسفر على فكرة ده الشيخ محمد سعيد المقدم، فيعني رجع تاني وقبل رأسه ويده وقال له يعني أنا كان عندي أمنية في حياتي. قال هو ما هي؟ قال أن أراك قبل أن أموت. الشيخ سيد حماد يعني تقريبا من بعد الثورة ممكن ده حد حاجة ما حدش يعرفها، يعني دخل على إيده في الإسلام ما يقرب من 10,000 فرد في إفريقيا. الشيخ سعيد الآن بيوجه جهوده لغزو أوروبا بحملة لنشر الإسلام في أوروبا. يعني احنا هذه يعني كما ذكرنا نقطة في بحر، احنا لو قعدنا عايزين نعمل ندوة عن جهود هؤلاء المشايخ عن فضلهم عن وزنهم يعني لطال الأمد ولا يعني انتهى المداد من ذكرهم، لكن يعني نتجاوز عن ذلك، لكن هذه كانت يعني إضاءات أو يعني موقفات بس لندرك عظم هؤلاء الأكابر. الأصل الثالث هو تقييم لمواقف الدعوة في القديم والحديث، تقييم لمواقف الدعوة في القديم والحديث، وده برضو يعني ممكن يتكتب فيه مجلدات ومحاضرات لكن هنمر عليه سريعا أيضا لينضم إلى أخواته في الأصول التي نذكرها. هنذكر سبع مواقف من المواقف القديمة ونشوف كانت مواقف الدعوة فيها عاملة إزاي، ونشوف المواقف الحديثة ونشوف الدعوة كانت عاملة فيها إزاي ويعني نستفيد من ذلك. أول موقف ما كان يسمى بتنظيم الفنية العسكرية. تنظيم الفنية العسكرية ده كان تنظيم عسكري كان يعني هدفه الاستيلاء على ذخيرة السلاح، والمهم يعني كان له أغراض منها الاستيلاء على الحكم ومهاجمة النظام وكذا وكذا. بالمناسبة الشيخ سيد حماد كان أخذ حكم بالإعدام في هذه القضية، مش عشان كان هو من تنظيم الفنية العسكرية، لكن كان كل أفراد تنظيم الكلية العسكرية معاهم إهداء مصحف وسواك مكتوب عليه إهداء سيد حماد، إهداء سيد حماد، فمسكوا 80 واحد كلهم معاهم نفس النسخة إهداء سيد حماد، قال خلاص تعال هو ده سيد حماد يبقى هو ده نعدمه، يبقى احنا كده بان هو ما كانش يعني الشيخ كان بيتعامل معاهم باب الدعوة فقط، يعني ما كانش يعرفوا معاييره ايه اصلا. كان هذا من اولى التنظيمات العسكرية اللي كان غرضها مهاجمة النظام، مهاجمة عسكرية او الدخول مع النظام في واجهة عسكرية. وكان موقف الدعوة وقتها بفضل الله تبارك وتعالى هي النصح لهؤلاء وعدم الدخول معهم، وكان دي أول قاصمة لمجموعة من الشباب يعني المؤمن والذي يعني يحترق شوقا لنصرة الدين ولكن أخطأ الطريق، وكان المشايخ في هذا الوقت امتنعوا عن ذلك. تاني موقف، موقف اغتيال السادات. الدعوة السلفية بقيادتها الموجودة في الوقت الحالي كانت تعرف أن السادات هيغتيل على فكرة. ليه؟ لان اللي كانوا هيقتلوه جم عرضوا على الشيخ محمد اسماعيل وقتها ان احنا عندنا خطه لاغتيال السادات والسلعه من الاذاعه والتلفزيون واعلان الجمهوريه الاسلاميه ومهاجمه مديريه امن اسيوط. طبعا مديريه امن اسيوط دي كانت حاجه ضخمه يعني، والتحرك مش عارف في القاهره. المهم يعني حبه خطه هلاميه كده هنخلص بيها الموضوع والكل تحت السيطره يعني. فالشيخ محمد ساعتها قال لهم هذا امر يخص الامه ولا يمكن ان يقرره افراد يعني في انزواء عن العالم، لابد ان نسال المشايخ. يعني رفضوا في البدايه ولكنه قال يعني شريطه ان احنا يعني نتعاون معكم في هذا الامر ان كان هو خير ان يعني احنا يعني نسال المشايخ. فراحوا سالوه ساعتها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقال لهم قوله مشهوره يعني، قال لهم احنا مش هنستفيد كتير ان احنا نشيل حمار فيجي حمار غيره. وبالفعل هو مشى حمار وجاء حمار احمر منه شويه. طبعا بعد استشاره الشيخ عبد الرزاق عفيفي وبعد استشاره عدد اخر من المشايخ كان ده رايهم، المشايخ امتنعوا تماما. وامن الدوله يعني كان كاتب في ملف الشيخ محمد حتى قبيل سقوطه الشيخ محمد كان عارف ان السادات هيقتال وخان الوطن ولم يبلغ عن من سيغتاله. الموقف كان واضح في هذه المسألة وإن احنا فعلا لن نخدم على هذا العمل بدون سند من الفطنة والفقه وحتى بدون ما نستشير المشايخ، ولما المشايخ الكبار وقتها كان رأيهم مخالف لذلك. الموقف من قضية الجهاد والعمليات المفتوحة سواء مع النصارى في الصعيد أو مع الشرطة في المواطن المختلفة من مواجهات الدموية اللي تمت بينهم، يعني برضو شهادات القادة العمل الجهادي بيقولوا يعني التيار السلفي سبقنا فكرا بثلاثين سنة. يعني يقولوا احنا بعد ثلاثين سنة عرفنا اللي انتوا كنتوا بتقوله لنا الاول صح، لكن بعد خسائر ثلاثين سنة. وده كان بالفعل كان في هذا الوقت كان في مناظرات قويه جدا ما بين مشايخ الدعوه السلفيه وبين تيارات الجهاديه والجماعه الاسلاميه في العدول او لكي يعدلوا عن موقفهم في بهذه الامور، ولكن لم تسفر عن شيء وكان مكان من هذه الاحداث الداميه التي وقعت. الموقف الذي بعد ذلك الموقف من الحاكميه، موقف من الانظمه الغير شرعيه التي كانت تحكم بلادنا. الموقف زي ما حضراتكم درستوه في منة الرحمن وفضل بن الحميد وفي غيرها من الابحاث والرسائل كان موقف واضح تماما، ليس فيه مداهنه، ليس فيه نوع من يعني التقرب من النظام او يعني شيء من ذلك، ومع كان موقف وسط لا يرمي بالتكفير كل من هب ودب فيوقع في احداث داميه وقع كثير من الناس فيها وادت الى يعني صدمات عنيفه ونتائج مؤسفه، ولم يداهن ايضا ولم يمالئ النظام ولم يعني يسانده في ما كان فيه من خطا وفساد. في المقابل كان يعني في مشايخ كتير او في رموز كتير منسوبين للتيار السلفي عموما وكان شايفين ان فلان الفلاني ولي امر شرعي او كانوا بيدعوا له او كانوا حتى على الاقل يعني ليس لهم اي ذكر في هذه القضيه، يتجنب تماما اي كل من يتكلم هو يتجنب اي كلام يخص مساله الحاكميه، بل ربما اساء ورمى بالزور والبهتان من يتكلم في مساله الحاكميه بانه مفسد وانه يريد ان يقلب المجتمع وكذا وكذا وكذا. ودي كانت مساله خطيره جدا، اتضح الحق فضل الله تبارك وتعالى، بس برضه بعد ما فلان ده راح لحاله وبعد ما الثوره قامت هؤلاء الرموز يعني رجعوا قالوا احنا كنا مخطئين. وحتى لو تلاحظوا يعني عقدت لهم محاكمات في الاعلام ان انت كنت بتقول ده كذا كنت بتدعي له او كنت بتستقبل وزير الداخليه او كذا او كذا من هذه الامور. فضل الله تبارك وتعالى لم يعني يتلبس او لم تتلبس الدعوه السلفيه ولا قادتها باي شيء من ذلك، بل كان الموقف في هذه القضيه موقف واضح، وامتحنت الدعوه السلفيه في هذا الموقف امتحان صعب وعسير جدا، ولكن ثبتت في هذا الموقف بفضل الله تبارك وتعالى. وكان هذا يعني سبب رئيسي من الاسباب التي تعرضت الدعوه لها للضيق. بعد كده الموقف اللي بعد كده موقف الحفاظ على الدعوة وعلى أبنائها على مدار 30 سنة من الظلم والتعسف والبطش والتنكيل. استطاعت الدعوة فضل الله تبارك وتعالى أن تنجو بأبنائها. لم يتعرض أبناء الدعوة السلفية لما تعرض له أبناء الإخوان، لم يتعرض أبناء الدعوة السلفية لما تعرض له أبناء الجماعات الإسلامية الأخرى، بل تعرض القادة، تعرض القادة للظلم للحبس ولم يتعرض الأتباع. وكانت هذه مفارقة، الطبيعي أنه هو بيسيب الكبار ويقضي على الأبناء، إلا أن الدعوة السلفية استطاعت فضل تبارك وتعالى بصياغة محكمة وبسير محكم وهادئ أن تحافظ على الأتباع وتنتشر انتشار هادئ في كل الأماكن وفي كل المناطق بدون إثارة ذعر، ولم تعرض أتباعها لما تعرضت له الجماعات الأخرى من الاستئصال. القضية اللي كانت معمولة للمشايخ، عشان بس الناس اللي تقول أصلا أنتم مش ثوريين وأنتم، القضية اللي كانت معمولة للمشايخ في 2001 كان رقم واحد الاتهام بقلب نظام الحكم، رقم اثنين تكفير الحاكم. كويس، يعني القضية البندين الأساسيين في حيثيات القضية المشايخ مسكوا فيه في 2001 كان بندين، بند الأول قلب نظام الحكم، يعني ناس ثوريين حتى هم قاعدين في بيوتهم، ورقم اثنين تكفير الحاكم. فالمسألة يعني واضحة تمام. الموقف الأخير موقف من قضاء الأمر عرف نهي عن المنكر، وكيف قارن بين الدعوة في الصعيد والدعوة في الأماكن التي انتشرت فيها الدعوة السلفية. للأسف الصعيد انتشر فيه التنصير، انتشرت فيه المنكرات والبعد عن الشرع، لأن الطريقة التي انتهجها قادة العمل الجهادي والجماعات الإسلامية في الصعيد هي طريقة التغيير باليد أو بالعنف، بينما الإسكندرية وهي مدينة ساحلية، إسكندرية مسار عجب على فكرة على مستوى العالم، لأن كل المدن الساحلية في كل البلدان يعني أو كل الدول يعني إيه مدينة غارقة في الفساد، كل المدن الساحلية بالمنظر ده في سوريا في فلسطين في لبنان، المدينة الساحلية دي يعني كل الفساد بكل أنواعه لابد أن يتوفر فيه. إسكندرية بلد النقاب وبلد اللحية، ده نتيجة انتشار القادة الدعوة السلفية فضل الله تبارك وتعالى فيها بالأسلوب الحسن بالدعوة الناجية بالحكمة والموعظة الحسنة. أثر هذا في الواقع حيث أدى إلى التزام الناس، وفي نفس الوقت يعني لم يؤدي إلى الإنتاج العكسية التي عانى منها من انتهج التغيير عنف باليد. ده سبع أمثلة، وإن كانت الأمثلة أكثر لكن دي سبع أمثلة مميزة لموقف الدعوة السلفية في القديم. موقف الدعوة السلفية في الحديث سريعا، أول حاجة الموقف من الثورة. الموقف من الثورة مش هنخوض فيه كتير عشان برضو ما يبقاش المسألة بين شد وجذب، أو أن المسألة يبقى فيها يعني آراء مختلفة. احنا عندنا تقرير الكونجرس الأمريكي عن CIA جهاز المخابرات الأمريكي، إن بيدين يعني في جهاز المخابرات انه كيف لم يفطن الى وجود التيار السلفي في مصر، وكيف استطاع التيار السلفي ان يعني يغافل المخابرات الامريكية فيسكن وقت الثورة ثم يخرج بعدها. ده مش وجهة نظرنا احنا، ده وجهة نظر المخابرات الامريكية او الكونجرس الامريكي، ان التيار السلفي استطاع ان يخدع جهاز المخابرات الامريكية فيسكن وقت الثورة ويخرج بعدها. احنا في وقت الثورة ايام لما كان مبارك موجود كانت في حملات الشريعة، ولو تفتكروا المؤتمر اللي حصل في سموحة وغيرها، كان لسه مبارك موجود على فكرة، مش لسه مش كنا نقول احنا مش هينفع نطلع في الثورة عشان نسيبها تنجح، لان احنا لو طلعنا هتسقط، لو طلعنا هتضرب في مقتل، لان الثورة تبقى ثورة اسلامية، هيبقى هم دول اللي كانوا قبل كده متهمين بقلب نظام الحكم، بس بقى ايه طلعوا بقى خلاص، فيسهل جدا استئصالهم. والتيار السلفي غير الاخوان ممكن يبقى زيه زي اي شاب عادي، ما يلمحش عليه ان هو ذو ملامح اسلامية. الشاب السلفي لو طلع هيستأصل هو وهيعود بالدمار على البلاد والعباد. واحنا اخترنا في الوقت دوت ان احنا نحمي الجبهة الداخلية ونترك الجبهة التي هي في الصورة لمن يستطيع ان ينجز فيها بدون التعكير عليه. الموقف ده على فكرة ما جاش اعتباطا، الموقف ده موقف له شواهد من التاريخ، احنا عندنا في حرب 48 حماس ويعني كتاب عز الدين القسام في مواجهتها مع اليهود ومع القوات البريطانية طلبت من القوات العربية مطلب واحد بس، قالت لهم اخواننا احنا مش محتاجين جيوش نظامية تخش، لان اسرائيل متعطشة لمواجهة حربية مع جيش نظامي وهي قادرة على ابادته. لو اسرائيل دخلت مع جيش نظامي هتبيده، عندها القدرة العسكرية تبيده، احنا عندنا قدرة اللي احنا نبيدها بس مدونا بحاجتين، بالسلاح والرجال. عايزين تحرر القدس سيبوا لنا المهمة دي بس مدونا بالسلاح والرجال، ولا تدخلوا في مواجهة مع اسرائيل لانها متعطشة لهذه المواجهة. طبعا القائد الجيش العربية كان بريطاني، فهو اصلا هو الاخر كان متعطش من الناحية التانية، فكانوا عايزين يعني ايه يردوا على بعض يعني او يروا ظمأ بعض. فدخلت الجيش العربية في مواجهة فأبيدت بالفعل كما تم. الثورة كانت كده، الثورة ممكن المسلمين بس يقولوا الثورة إسلامية خلاص كده، وكمان الخميني يقول لك الثورة الإسلامية ولا أي حد من أقصد يعني الإيراني يقول الثورة الإسلامية ويلبسوها الحماس مع حزب الله مع كده خلاص كده اكتملت أبعاد المؤامرة. لما يدك ميدان التحرير يقول لك أنا الشباب الطاهر روح بيته، بس الإسلاميين هم اللي هم اللي عايزين يخلوا نظام الحكم. وده كان عمر سليمان بالمناسبة كان بدأ يقوله في الأيام الأخيرة على الإخوان، قال الإخوان ها كذا كذا كذا بس بعد الثورة، يعني بعد هو كان صوره للثورة دي هتخلص كمان يومين ثلاثة، وانتوا بقى احنا عارفين انتوا اي نعم مش ظاهرين للمخابرات الأمريكية بس احنا عارفينكم انتوا طلعتوا، فاحنا هيبقى حسابنا بعدين. فخروج القوات الترسة في الثورة كان سيقضي عليها. الموقف بقى قبل 25 يناير ده بقى ايه محتاج واحد منجم يعني عشان يعرف يوم 28 هيحصل كذا كذا كذا، نحتاج واحد منجم ومفيش حد عاقل بيحترم نفسه يقدر يقول او يدعي انا كنت عارف ان ده هيحصل. ده الموقف من الثورة سريعا. الموقف من انشاء الحزب ودخول العمل السياسي، يعني هجمنا كثيرا بسبب هذا الموقف، وانت انقلبتم على تاريخكم وبحث العمل السياسي هتعملوا فيه ايه وبحث الانتخابات الوطنية هتعملوا فيه ايه وكذا وكذا. المسألة يعني الأحداث بغض النظر بقى عن حيثية القرار كانت عاملة ازاي او ايه السبب اللي دفعت في هذا الوقت لاتخاذ قرار بانشاء حزب خلع سياسي، اظن ان الجميع دلوقتي يتفق بنسبة قد تقترب من الاجماع ان لو احنا ما دخلناش انتخابات ولو ما كوناش حزب ما كانش حابلين اصلا اي دور في الدنيا، كنا ممكن اخرنا نجذب وندين ونستنكر ونحذر، اما ما كانش هيبقى لك اي قدره على اتخاذ موقف ايجابي. وده كان هيصب بقى في حاجات تانية كتيره، يعني منها ان اللي بيضبط الاداء الاخواني هو الاداء السلفي دائما، يعني الاداء السلفي مع الاداء الاخواني بيعد المسار. الاداء الاخواني لو ترك هيصير علمانيا، الاداء الاخواني مع الاداء السلفي في النهايه يعني ايه هيخلي الاخوان معتدل شويه، اما الاخوان لو ترك بلا دعم سلفي هيبقى الوسط عنده العلماني، اما لما يبقى اللي معايا سلفي هيقول لك طب خلينا في النص. ف واسباب اخرى كثيره برضو عشان احنا مش بصدد معالجه المواقف بعينها لما نذكر امثله، فدي امر مهم جدا. اظن برضو ان الاخوه وهي نازله كده اللجان الصبح في يوم في المرحله الاولى هو والاخ بتاع الاخوان يعني زي ما يقولوا ايه تساوت الروس، يعني اللحظه دي مستنيها بقاله 30 سنه ومش مسألة هو مستنيها، هو بذل فيها دعوته أصلا، هو كل حياته كانت مستني اللحظة دي. أنت لم تداهن، لم تتنازل، لم تستنزف قواك البشرية ولا يعني العملية في مهاترات أنت كنت شايفها مهاترات خاصرة تمثيليات بتصنع، وأنت في النهاية تساويت معاه، يعني تقريبا الفرق ليس كبير. فده برضو طبعا في المقال من توفيق الله عز وجل، وهو بيصب في النهاية في أن الناس دي في النهاية بتاخد قرار، الناس دي في النهاية مش نايمة، مش بتتأخر وسايدة الدنيا تضرب تقلب زي ما بيتقال. الناس دي في النهاية بتاخد قرار، لأن في صفات القرار ده وأهم صفة فيه الجماعية بفضل تبارك وتعالى بيطلع أقرب ما يكون للصواب. الموقف من بناء هيكل للدعوة وإنشاء مجلس إدارة ومجلس شورى ومجلس أمناء، احنا طول عمرنا كان بنفتقد للهيكل التنظيمي، نفتقد للعمل الاداري، وكان في مساومه بين المنهج والاداره، بمعنى ان الاخوان هو عرف يعمل هيكل اداري منذ قديم الزمان، فخلص سابه يعمل هيكله وبقى امر واقع. انت ما عملتش الهيكل ده من البدايه بس عملت تفصيل فكري ومنهجي بتحاول تعمله. كل ما تعمله يقول لك انا عامل لك قضيه في الجامعه، انا عامل لك قضيه في الطلاق، انا عامل لك قضيه مش عارف كده، انا عامل لك قضيه في المحافظات. ليه؟ اي محاوله لتكوين صفوفك، اي محاوله لمحاوله تكوين هيكل كانت اما هتستأصل تماما او هيقول لك طب ايه خليك حلو بقى، يعني قول بقى النصارى مش خفار، قول الحاكم ده حفظه الله ورعاه واطال في عمره ومد في اجله ومتعنا به الكلام ده. فكان في مساواه بين المنهج والاداره، رفضت هذه المساواه لان المنهج لا يمكن ان يساوم باي شيء. وبفضل طارق تعالى كانت المحصله ان احنا عملنا هيكل زيه زي بتاع الاخوان، مجلس شورى موجود، مجلس اداره موجود، مجلس امناء موجود. ممكن الاخوه تبقى حاسه بالكلام ده قوي لان احنا هنقول احنا لسه في سنه اولى، في سنه اولى كل حاجه، سنه اولى سياسه وسنه اولى اداره وسنه اولى، فالكلام ده محتاج عشان كل فرد مننا يشعر باثاره محتاج وقت. لكن هذا ليس معناه انه يساوي صفر، ليس معناه انه هو محصلته ولا شيء. بالاضافه الى ذلك الجهود الميدانيه المبثوثه عبر المناطق والمواقف المختلفه سواء في الازمات اللي بتعاني منها المناطق والبلاد وغير ذلك، كان ايضا للدعوه ادوار مشرفه فيها. من ضمن الحاجات الحديثه جدا يعني اللي حصلت تؤكد ايضا على الجهود الميدانيه التي تمارسها الدعوه في حل المشكلات الواقعيه والتواصل مع الناس وتحقيق الدور الاجتماعي المطلوب. كان في قضية قتل عمد في منطقة أبيس في قطاع شر، والمشايخ توسطوا فيها وأصلحوا بين الـ يعني العائلتين وكذا، وقضوا بدية مقدارها 550,000. الشيخ سعيد عبد العظيم راح خطب خطبة الجمعة هناك واتكلم عن العصف، عن الصفح والعفو وغير ذلك يعني. وحصل بعدها يعني جلسة عرفية للمصالحة ولتسليم واستلام الدية يعني. الحاصل ان الاسرتين بكوا من التاثر، واهل القتيل ردوا الدية مره اخرى اكراما للمشايخ وقالوا احنا يكفينا يعني حضوركم وتشريفكم، وردوا الدية مره اخرى وتصالحها على هذا النمط. يعني بقى غزوه البوتاجاز وغزوه الدقيق والغزوات اللي انتوا عارفينها دي كلها موجودة بفضل تبارك وتعالى. فهذه أيضا من الجهود الواقعية للدعوة. هذا هو الأصل الثالث. أتمنى أن أنا أعرف أنتهي يعني من الأصول. الأصل الرابع، إحنا قلنا الأصل الثالث كان اسمه إيه؟ لا التاريخ ده في الأصل الثاني، تمام صحيحين يعني تقييم موقف الدعوة في القديم والحديث. الأصل الرابع بيت القصيد بقى، رتوش حول قضية انتخاب الرئيس. هذه الرتوش نعرضها فيما يلي. أول سؤال اسأله لنفسك ويسأله كل فرد منا، من أنت؟ من أنت؟ في ضوء بقى الأصول اللي احنا ذكرناها قبل كده سواء ما كانت مصر أو تاريخ الدعوة أو تاريخ الدعوة السلفية أو غيرها، من أنت؟ ونساهم معاك في الإجابة ونوضح لك فرق مهم جدا، الفرق بين الانتماء الفكري والانتماء التنظيمي. الفرق بين الانتماء الفكري والانتماء التنظيمي. الانتماء الفكري انت بتنتمي لفكر الدعوة السلفية او منهج الدعوة السلفية اللي هو ممكن ينادي بيه واحد في الهند، واحد في الصومال، واحد في فلسطين، واحد في اسكندرية، واحد في الشرقية، لا تحد حدود الاتصال بيننا وبينه اتصال فكري، هو يتفق معنا في الاصول المنهجية التي ندعو نحن وهو اليها. فده الانتماء الفكري او الانتماء المنهجي. احنا منتمين لكل المشايخ اللي موجودين في كل الدنيا سواء اللي ماتوا او اللي عاشوا او اللي هيجوا، انتماء فكري وانتماء منهجي. الانتماء التنظيمي حضرتك منتمي لجماعه الدعوه السلفيه، هذا هو الانتماء التنظيمي اللي بيفرض عليك انت عضو في هذا التجمع، انت منتمي لهذا التجمع. الانتماء ده بيفرض عليك روابط اكثر يعني قيودا من الانتماء العام. الانتماء العام ده انتماء للدليل، انتماء للمنهج، مش بيحطك بينه وبين من تنتمي اليه اي قيود او اي شروط. المنتمي لجماعه الدعوه السلفيه لا، ده منتمي لهيئه، منتمي لجماعه، الجماعه دي لها مجلس اداره، مجلس اداره بيتخذ قراراته باليه معينه، الجماعه دي لها اتباع، لها توصيات، لها بيانات، لها نشرات، لها شيوخ وهكذا. فانت تحدد انت منتمي لمين بالظبط، لان انت لو انت منتمي لجماعه الدعوه السلفيه فالطبيعي شرعا وإدارة وواقعا ومنطقا أنت تلتزم بهذا الكلام، لأن أنت منتمي لهذا الكيان العضوي، مش مجرد انتماء منهجي. وهنا هنعرج على بعض السلبيات أو السلوكيات السيئة أو المنفلتة في عدم القدرة على التفرقة بين الانتماء المنهجي والانتماء التنظيمي. تاني سؤال تسأله نفسك في هذه المسألة أو في هذه الرتوش، من الذي يختار؟ من الذي يختار؟ من الذي يختار الرئيس؟ ومن الذي يختار في الأمور الشديدة أو المعقدة أو التي تخص الأمة ككل؟ من الذي يختار؟ الجماهير أم أهل الحل والعقد؟ من الذي يبايع من؟ أو من الذي يحمل من على الاختيار؟ الجمهور ولا أهل الحل والعقد اللي بتتوفر فيهم نفس الصفات اللي عندك تماما وتزيد عليها بمراحل؟ بمعنى أن أنت حي في السؤال اللي بعد كده هيوضح المسألة الفرق بين أهل الحل والعقد والفرق بين الجماهير. طب أهل الحل والعقد دول بيتميزوا بإيه يعني؟ بيتميزوا بثلاث حاجات: العلم والخبرة والتجربة. العلم والخبرة والتجربة. أصغر شيخ فيهم هتلاقي مثلا عمره ضعف عمرك مرتين ثلاثة، ففي خبرة، في تجارب سابقة يمكن القياس عليها، ودي من أهم الأدلة اللي الإنسان لما بيجي ياخد فيها قرار. ليه بيقول لك الكبار أكثر خبرة من الصغيرين؟ الكبار أكثر حنكة من الصغيرين، لأنه مر بتجارب، فالتجارب دي مخزنة في عقله الباطن، بيقدر في النهاية التجارب دي هو بيقدر يقيس عليها وتنتظم في ذهنه بطريقة معينة، فيقدر يستنبط منها فائدة. يبقى التجربة مهمة جدا. أنا عندي 16 سنة، أنا عندي 26 سنة، عندي 30 سنة، كم مررت من تجارب في حياتي العامة وحياتي الدعوية عشان أقيم؟ وده لازم يوضع في الاعتبار. الخبرة ده على مر السنين بقى بيكتسب الإنسان المفاتيح التي يمكن بها أن يتعامل مع الواقع. العلم، العلم ده متعدد، وده أمر واضح جدا الفرق بين أهل الحل والعقد والجماهير في العلم. أول حاجة العلم بالشرع. العلم بالشرع ده أولا بيورث بصيرة ونور في الاختيار. الأمر الثاني إنه هو في النهاية قرار شرعي. احنا مش رايحين أنت بتحب المانجا ولا التفاح، فكل واحد بيقول اللي هو عايز اللي هو بيحبه. المسألة مش كده، مسألة شرعية في الصميم، فبتعتمد على قواعد شرعية. ما مدى إجادة فلان علان سين صاد لهذه القواعد الشرعية؟ هنقعد بقى نقول حبة أسئلة محرجة: أنت حافظ القرآن ولا لأ؟ حافظ الكتب الستة ولا لأ؟ خلصت كم كتاب فقه؟ خلصت كم كتاب سيرة؟ قريت التاريخ كله ولا لأ؟ ما هو ده الكلام اللي الناس تقدر تحكم بيه. أنا مش هقعد قدام برنامج في شغل الراجل اللي بيتكلم كويس، أنا هنتخبه رئيس. هذه معايير لابد أن تكون منضبطة. المعرفة بالتاريخ من أهم الحاجات اللي بتساهم في صحة الاختيار. المعرفة بالسيرة، المعرفة بالفقه، المعرفة بالقواعد الأصولية، المعرفة بالقواعد المنطق، فضلا بقى عن العلوم الحديثة، العلوم السياسية ولا غيرها. يبقى العلم بالشرع، العلم بالواقع. العلم بالواقع ده حضرتك مش شرط عشان أنا وإنت عايشين في الواقع اللي هو اللي إحنا فيه يعني، يبقى إحنا يتوفر لدينا نفس العلم. العلم بالواقع يختلف اختلاف كبير جدا. أنت ممكن حدث ما يمر عليك أنت مرور الكرام لا تنتبه إليه، وواحد تاني نتيجة لأنه عنده علم زائد يحلله يستفيد منه أمور معينة. فالعلم الواقع ده متفاوت تفاوت كبير جدا، متفاوت حتى ما بين المشتغلين بالعلم الشرعي نفسه. في واحد مش مشتغل بالتحليلات أو غير مشتغل بالنظر في الأحداث، فبالعلم الواقع أقل ممن هو معني بهذا الملف داخل الدعوة نفسها. فالعلم الواقع، العلم بالنتائج والمآلات، هختار سين هيترتب عليه صاد وعين وغين وطه طيب انا هل كل واحد هيحب يختار؟ هل هو عمل العمليه المرهقه ديت؟ وهل هو ضمن ان هو عملها صح؟ يعني درس النتائج والمالات، انا اخترت ده، طب هيترتب عليه ايه؟ ده رقم واحد، انا ممكن اصلا ما اعرفش نتائج اختياري، ودي مصيبه وكارثه. اخترت اختيار انا اصلا جاهل ماذا سيترتب عليه من مآلات. طب المآلات ديت كم واحد، كم مآل؟ 1 2 3 4 5 زي ما يكون. طب هل انا عندي قدره على التمييز بين هذه المآلات واقدر بقى اختار المآل ده هيكون نتيجته ايه وده ايه وانه فيهم اللي اختاره؟ اللي هترتب على كده العلم الرابع هو المصالح والمفاسد. بعد ما انا حددت النتائج والمآلات، كل بقى مآل من دول او كل نتيجه ايه مصالحها ومفاسدها، والمقياس اللي انا اقدر فيه اقيس صح عشان اطلع المصالح صح واطلع المفاسد صح، واقدر يكون عندي ميزان. العلم الفقه الاولويات، ايه الاولى دلوقتي اصلا غير بقى كل اللي فات ده، يعني غير الشرع والواقع والمآلات والنتائج ونصف. العلم بالفقه الاولويات، مين اللي يقدر يقول ان الاولى في هذه المرحله ان تكون كذا، ان يكون نمطها كذا مش كذا؟ اذا المساله لا تسير بطريقة عاطفية، لا تسير بطريقة تعتمد على المجهود الشخصي بدرجة يعني مكحفة، مكحفة لنفس من يختار، هو ما عندوش أي آلية من آلية الاختيار. طيب ثالث سؤال تسأله، ويعذروني على الكلام السريع بس أنا في سباق مع الوقت، كيف نختار؟ كيف نختار؟ ثالث سؤال، حتى الناس اللي هم قلناهم دول عندهم علم بالشرع والواقع والمآلات والنتائج والمصلح والفساد والحاجات الكتيرة دي، هم طب الناس دي موجودة هيختاروا ازاي؟ أول حاجة النظر في الواقع المحيط الاختيار، النظر في الواقع المحيط الاختيار. عندنا يعني خلاف بين قضيتين أو فرق بين قضيتين، الاختيار الأنسب واختيار الأفضل. ليس الاختيار الأفضل دائما يكون هو الأنسب، في أحيان كثيرة يدفع الناس الاختيار الأنسب وليس الأفضل. الأفضل ده يعني ده راجل يعني متميز في كل حاجة، سمته سلفي، فكره سلفي، منهجه سلفي، عقيدته سلفية، ده أفضل حاجة. لكن هذا الأفضل قد لا يكون الأنسب، قد يكون الأنسب حد تاني ممكن يفتقد الصفات 2 3 4 من الصفات اللي احنا قلناها دي، لكن هو الأنسب للواقع وللمرحلة. يبقى في الأنسب والأفضل، واحنا ممكن ما نجادلش حوالين ان ده أنسب من ده او ان ده أفضل من ده، لكن نقول لك في النهاية الأنسب اللي انت تكتب بقلم حبر ولا بقلم جاف، من ممكن يكون قلم الحبر ده شيك جدا وغالي جدا ومحترم جدا، بس ممكن لما تيجي تكتب قلم الحبر ما تعرفش تكتب فيه، اللي تخرم الورقة. يبقى ده في فرق بين الأنسب والأفضل. اللي عندهم اللي هيختاروا هيختاروا على حسب قاعدة الأنسب، الأنسب للواقع، الأنسب للمحيط اللي احنا موجودين فيه، الأنسب للظرف الراهن، الأنسب من كل شيء. تاني حاجة النظر في الداخل والخارج، النظر في الداخل والخارج، ودي أمر مهم جدا. أنت عندك في بداية الثورة عشان بس ما تفترش بالتأييد الجماهيري اللي هو بينفض فيه لا شيء، يعني في بداية الثورة الناس قالت الجيش والشعب يد واحدة وهتفت بطنطاوي وعايزين نشرح رئاسة الجمهورية، وبعدين بكم شهر ايه قالوا اسكت اسكت حكم العسكر. فدي طبيعة الجماهير، بغض النظر عن العسكر عمل حاجات استفزت الناس ولا ما عملش، لكن دي طريقة الجماهير. الناس اختارت الاخوان والسلفيين ودلوقتي بيقول لك احنا ندمنا على اختيارنا او هكذا. فلا تعول على اختيارات الجماهير، الجماهير اختياراتها مترددة واختياراتها عاطفية ويؤثر فيها تأثيرات كثيرة جدا، ممكن الإعلام يؤثر فيها، ممكن حدث ما يؤثر فيها وهكذا. ده رقم 2، في اللي بيختار بينظر في الداخل وبينظر في الخارج. مصر الدولة بقالها سنين تعيش في الفلك الغربي، تعيش في الفلك الأمريكي، عندنا قضايا على المستوى الخارجي شديد الحساسية، عندنا تعاون مع أمريكا لابد أن ينضبط، ما فيش حاجة اسمها ينقطع، واللي هيقول ينقطع ده هيكون هو يعني فعلا غير مدرك لما يقول، لأن دي مسائل دول يا إخواننا. إحنا مش بنتكلم أنا فلان أنا هخصمه فأنا خلاص مش هكلمه، مسألة مش كده، مسألة إحنا دلوقتي موجودين في نظام عالمي، نظام عالمي ده بيدور بقوانين معينة وأسس معينة، أنت يعني عندك خطة لفرض الأجندة بتاعتك والسياسة بتاعتك، لكن كيف تفرض؟ تفرض بالقوة ولا تفرض بالتدريج؟ نبدأ بإيه الأول؟ الكلام ده أنت مش هتعرفه من برامج التوك شو، مش هتعرف يعني تدقق في السياسات دي. طب الناس دي عرفتها إزاي؟ هنقول بقى، هنقول يعني كيف تأتى لهؤلاء أن يعرفوا تفاصيل الأمور. يعني احنا بنقول عندنا مشاكل مع إسرائيل، عندنا مشاكل مع أمريكا، عندنا مشاكل مع جنوب السودان، عندنا ليبيا في الجنوب فيها تقسيم، عندنا مشاكل مع الدول العربية ذات نفسها، عندنا مشاكل وصراع مع دول الخليج قطر والسعودية وغيرها بقوة صاعدة، عندنا مشاكل يعني فعلا مشاكل مزمنة. المشاكل دي محتاجة تحل بطريقة ما. أنا مش من المنطقي أن أنا أختار واحد مثالي جدا في كل حاجة وهو أنا أختاره عشان هو مثالي مش عشان هو مناسب، مثالي وهو يفرض عليه أنه يبقاش مثالي، يرجع بقى أسوأ من المناسب، فالناس تنقلب عليه وانت تبقى أول واحد تنقلب عليه، يقول أداء السلفيين مش عاجبنا في المجلس. طب مش عاجبك ليه؟ قس على هذا، لأن أنت كنت حاطط طموح معين الناس دي تخش تكسر الدنيا، ما عرفوش يكسروا الدنيا كما ترغب أنت، فبالتالي الأداء نزل، فأنت نفسك موقفك تغير من ناحيتهم والجماهير موقفهم تغيرت الموقف، موقف الجماهير اتجاههم ليه؟ لأنهم كانوا حاطين طموح معين، فاللي بيختار المثالي عايزه يبقى مثالي، مش بيختار المثالي عشان ينزل بيه يبقى هو الأنسب أو اللي هو موائم للمرحلة. فاللي يختار مثالي ويصدم بعد كده إنه مش مثالي مش هينفع يبقى فيه مثالية، وإلا هيبقى الاختيار الآخر يعرض يعني يقدر أخضر واليابس بقى. إحنا عايزين نبقى مثاليين في عالم لا يعترف المثاليات، فانتظروا مننا الويلة والثبور. خلاص يبقى احنا كده بنعرض البلاد والعباد لي يعني معارك لا نهاية لها. يبقى النظر في الداخل والخارج. التاني حاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي احنا الفرق بين الرئيس الانتقالي والرئيس المثالي. الرئيس المثالي ده قلنا خلاص ده حقق كل الشروط الكبرى والصغرى. الرئيس الانتقالي ده واحد بنجيبه لو في حد قدم الشروط لابد ان تتوفر فيه. بمعنى احنا قلنا اخواننا الحد الادنى ان يكون صاحب مشروع اسلامي. مش هينفع نختار واحد علماني, ده كده خط احمر بالنسبه للدعوه السلفيه. ممكن تبقى في دعوات تانية ما يبقاش ده بالنسبه لخط احمر. اذا كان احنا بنتكلم عن نفسنا يعني لن نختار مرشح علماني, ده مش هينفع مش هيكون خلاص. يبقى احنا محدودين ان لابد ان نختار صاحب مشروع اسلامي. احنا عندنا صاحب مشروع اسلامي يبقوا 3 4 5 6 زي ما يكونوا كام. هنرتبهم حسب الاولويات وحسب النظر اللي احنا قلناه ده قبل كده. 1 2 3 4 دول الاولويات اللي احنا شايفين بيهم ان الـ الامور تسير. لكن احنا مش هنتنازل عن حد ادنى وهو ان يكون صاحب مشروع اسلامي. فالفرق بقى بعد كده في الرئيس الانتقالي والرئيس المثالي. الانتقالي ده بيدير مرحله انتقاليه, مرحله برزخيه تنقلنا من مرحله شديدة السواد إلى مرحلة أخرى أكثر اتزانا وأمنا واستقرارا تكون فيها الدنيا تم تعرفها. دلوقتي الرئيس اللي هيجي ده ما مش معاه الجيش, معهوش الشرطة, معهوش المخابرات, معاه أمن دولة. طبعا مش معاه أمن دولة, ضده أمن دولة موجود يعني. ففي أمور في الداخل ملفات شديدة الخطورة محتاجة قدر من التدرج والانتقالية في الخطوات, لا تحتاج إلى حسم, لا تحتاج إلى يعني فلسفة السكين. ان شاء الله اول قرار هاخده ان انا كل دول هيتحكموا خلاص. ان شاء الله كل دول هيموتوا ومش هيوصلونه. يعني لو الامر تم بهذه الطريقه, انا دول انت طموحي في الحياه ان فلان وفلان دول خاينين. طب ماشي بالتجاوز بذلك ومع الاعتراف انهم خاينين, لكن انت مضطر تتعامل مع عدوك عشان زي ما قلنا الدوله العسكريه اللي من ايام محمد علي دي يتم اختيار. الرقم الرابع, البند الرابع في مسألة كيفية الاختيار, أننا لسنا وحدنا في الساحة. لسنا وحدنا في الساحة, لابد من التنسيق مع باقي الجماعات الإسلامية. في خطورة شديدة جدا أن السلفيين يختاروا واحد والإخوان يختاروا واحد ومش عارف مجلس الشورى العامة يختار واحد وهكذا, وفي النهاية اللي يكسب واحد رابع. لا دول ولا دول ولا دول. التنسيق لابد أن يكون, ده ضرورة شرعية إحنا هنحاول نعملها طالما التزم الآخرين بالشرط. الحد الأدنى هو رئيس صاحب المشروع الإسلامي. لو اللي غيرنا حتى لو من الإسلاميين ما التزمش بهذا الشرط خلاص, احنا كده مضطرين اللي احنا نضحي بالمسألة دي. احنا مش هنتحالف على رئيس علماني, لكن الحد الأدنى ان يكون صاحب مشروع إسلامي. القوى الإسلامية لو اتفق على, لو فرضا احنا عندنا 1 2 3 4 عشان بس المسألة تبقى واضحة تماما, 1 2 3 4 عندنا 4 مشروع إسلامي حتى الآن. عندنا رقم 1 كويس, ده هو ده بالنسبة لنا يعني أفضل شيء. في القوى الإسلامية الأخرى الإخوان أو غيرهم اختاروا رقم 4, هنتنازل عن رقم 1 لرقم 4 لالتئاما للصف وخوفا من شتت الأصوات. أنا أختار رقم 1 لأن ده أفضل واحد, أفضل من 4. إحنا متفقين لكي إحنا نختار الأنسب وليس الأفضل. هنضحي بالمرتبة من 1 لـ 4, هننزل 1 لـ 4 حرصا على تجميع الأصوات. لأن إحنا لو تفرقنا ممكن لو 1 ينجح ولا 4 ينجح ويجي حد تاني خالص. التنسيق وتوحيد الجهود ده من الأمور الشرعية المطلوبة. ممكن الأخ لما قرأ الآيات كانت الآيات تدفع في ذلك. المشكلة إن الآن أصبح هناك نعرات غريبة على الأصول السلفية اللي احنا بقى بنتكلم عليها دي, نعرات ليست موجودة, ليست هي مما تربينا عليه. ودي احنا بقى نحذر من ذلك, الإنسان هيكون ليها وتوش أخرى قد تكون بين السطور بقى يعني بعد الفاصل. يعني الوتوش الأخرى إن انت تعش مين بيحرك مين. بمعنى انت لما واحد يجي يقول لك ان الاجتماع ده سبه, الاجتماع سبه, العمل الجماعي ده سبه, وان انت تحاول تنسق مع الاخوان او مع الجهات الاسلاميه الاخرى ده شيء مزري وشيء اين شخصيتك واين دورك واين فكرك المستقل واين كذا وكذا, يشحذ الهمم في اطار اللي احنا ملناش دعوه بحد وان احنا نختار واحد بغض النظر عن مين هيختار ايه بدون اي تنسيق مع الباقين. وده امر خطير جدا. احنا لابد ان احنا ننظر, نحاول ان احنا ننسق مع جميع التيارات الاسلاميه. وكانت مبادره السلفيه هدفها الاساسي كده, لان هو ده الاصل, اصل الاجتماع حول هذا الامر, خصوصا في امر في نوع قدر كبير من التربص. تجد انت بقى الان امور فعلا غريبه عن التربيه السلفيه, حتى مش هنقول منهجيه السلفيه او الفكر السلفي, التربيه السلفيه. لما واحد يقول يعمل بوست على النت كده كبير عريض طويل يقول انا سلفي ومش ملتزم أنا سلفي ومش ملتزم بقرار الدعوة السلفية في انتخابات الرئاسة، هل هذا من التربية السلفية؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنا سلفي مش ملتزم بالقرار، هل هذا نوع من الشطارة مثلا أو نوع من يعني الخلق؟ ويعني لو احنا بقى ضمينا الرتوش والأصول اللي احنا ذكرناها دي، من أنت وكيف اخترت ومن اخترت حتى تقول أنا معارض قرار الدعوة السلفية اللي هو بيضم مش عارف مجلس شورى حوالي 230 واحد، وبيضم مجلس إدارة مثلا حوالي 15 واحد، وبيضم مجلس أمناء حوالي 6 أفراد من مؤسسي التيار السلفي في مصر. طب أنت سلفي، أنت شايف أنت بعد كل ده سلفي؟ وانت وهل هذه يعني امر يحمد اللي انت كده انت بقى كده راجل ثوري وصاحب فكر وانت لك رؤيه خاصه واستراتيجيه وبعد؟ هذا الكلام نوع خطير جدا، خطير ان يتنامى في سلوك الشباب ان هو انا سلفي مش ملتزم بقانون الدعوه السلفيه. ده شيء مرعب. انت في النهايه باب الاختلاف وارد وموجود، لكن اختلاف بضوابط، وما يكونش المساله يعني الخلاف يكون نابع عن اصول. حتى لما يبقى في خلاف بين العلماء او بين المشايخ حتى حوالين القرار او اثنين، ده بيبقى نابع عن اصول. غير كده هياتي موضوع الخلاف ده كيف يعالج. حتى لو في خلاف داخل الجماعه الواحده كيف يعالج؟ ما يعالجش بان انا اكتب بوست واقول انا سلفي مش هلتزم بقانون الدعوه السلفيه اطلاقا، ولا حتى ان انا اقول مش هلتزم بقانون الدعوه السلفيه من غير ما اكتب بوست. دي مساله غايه في الخطوره وهي مخالفه لصميم التربيه السلفيه. لما واحد يكتب او يروج لفيديو مصطفى، احنا مش عارفين مين بيروج، لكن هو ده واحد بيقول انا سلفي حاطط صوره فنان الفلاني، يعني بيعمل بوستات بيقول يلا شيروا يلا اعملوا لايكات، ودي امر خطوره. الزخم الفيسبوكي والزخم النتي مشكله كبيره جدا، بيعمل حاله افتراضيه حاله خياليه. لما واحد يجيب فيديو هو جزء من فيلم لاحد الممثلين ذكر فيه كلمه اولاد ابو اسماعيل كويس، ويقول دول اولاد اسماعيل واللي كذا كذا كذا اللي هيعرضهم هيشوف بقى الفيلم هيعمل فيه، هل ده راجل سلفي؟ هل اللي عمل الفيديو ده وراح جاب الفيديو ده وشاف ان هو كده الدقائق اللي عملها دي بيتقرب بها الى الله ان هو راح جاب الفيديو ده؟ لما واحد يجيب لقطه من فيلم اجنبي او فيلم كده حرب بين فريقين، واحد منهم يقول طلعوا فيقول خيرة الشاطر فيطلع واحد طويل كده، والتاني يقول له طلعوا اللي عندكم فيطلع يقول له ابو اسماعيل، فيطلع واحد رفيع قد كده، طب يلا حاربوا بعض، يطلع الراجل الصغير ده يروح ضربه بالسيف في ظهره يموت خيرة الشاطر، فبالتالي ابو اسماعيل يفوز. ده اسلوب مراهقه، ده مش سلفي اصلا، ده مش ملتزم اصلا. اي مكان مين عمل كده؟ ده في خوف وخطوره ان هذا النمط ينتشر. مين بيعمل كده؟ اتربى فين؟ التزم امتى؟ غير معلوم. لكن ان الكلام ده يمشي بهذه الطريقه، يمكن انا في يعني جمله استفزتني جدا انا يعني اصريت انقلها، بيقول واحد كاتب من ضمن الحاجات الفذه يعني العبقريه، بيقول ان في ناس بترفض ايه ابو اسماعيل، فدول يعني ايه وحشين يعني. فيقول ايه واحد من اللي هم دول كده بيتعرض للتعذيب على غرار تعذيب بلال، فبيقول لقد تركت دين ابائنا واجدادنا واتبعت محمد حازم واسماعيل، لتعودن في ملتنا او لنذيقنك اشد العذاب، ارجع الى دين ابائك يا منشق. ده واحد محترم كاتب بيصور الرفض لفلان او علان ان هو زي ايه الحاله اللي كان بيتعرض لها الصحابه قبل كده، وان هو مساله اختيار فلان بقت مساله دين، مسألة مش دين ده مسألة إيمان وكفر. واحد كاتب تاني بيقول لن ننتظر أحدا فنحن حسمنا أمرنا، ده برضو واحد سلفي كبير جدا، لن ننتظر أحدا فنحن حسمنا أمرنا ونحن نحب ونختار حازم لأننا في ذلك رضا الله. شوف الكوارث الموجودة في الكلام، أنت تحب وإحنا كلنا بنحب، لكن إحنا لن ننتظر أحدا، أنا سيد قراري، أنا رئيس جمهورية نفسي، أنا ما بسمعش كلامي من حد، أنا كبير. هل هذه تربية؟ هل هذا نمط يعني تربى عليه أي حد حتى يعني سلفي أو غيره؟ وبعدين يقول إحنا بنحب وكذا وكذا، الحب طبعاً باب مفتوح، ده مسألة كل فرد يحب محب لله، لكن اللي يقول في الاختيار ده رضا ربنا عز وجل وفي اختيار عكسه وعصيان لإرادة الله عز وجل، المسألة فعلاً خطيرة. يبقى إحنا في المساله دي مساله التنسيق، ده التنسيق ده مهم جدا، ده مش سبه، ده مدح في جبين الدعوه السلفيه انها تحاول ان تنسق، اصدرت هذه المبادره عشان يتم اجتماع الصوت الإسلامي كله على مرشح واحد. أما أن يبقى فيه هذا التفرق فده مسألة خطيرة جدا. البند اللي بعد كده ما عرفش كم 5 ولا 6 في مسألة كيف نختار، لابد أن نتحلى بالتروي والأناه، لابد أن نتحلى بالتروي والأناه، لأن العجلة هي آفة الجماعات. أخوانا الأمر خطير. إحنا أصدرنا في بداية الكلام أو في الأصل الأول أن القرارات الشديدة الصعوبة والشديدة الحساسية تحتاج إلى نظر وتروي وطول دراسة، أمر يحتاج إلى دراسة وشورى، ليس الأمر يأتي هكذا بدون دراسة. الأمر الثاني، ليس هناك تأخير أصلا. المسألة برضو إحنا أحيانا بنتبع الزخم الإعلامي ونغفل أن هو فين التأخير. دلوقتي في انتخابات الرئاسة في باب هيغلق، باب مفتوح دلوقتي مصر 1501 أي مكان هم مين دول، بس في النهاية لا يمكن نعاقل أنه يحسم قراره والباب لسه مفتوح. من الذي ضمنك؟ أنت مين ضمنك أن الناس خلاص اللجوم دول أفضل من في الوجود، مش هيك أفضل منهم؟ ومن قالك أن الدعوة مش بتنسق مع فرد أو اثنين أو ثلاثة، بتحاول تقنعهم أن ينزلوا، ونزولهم ده هيكون فيه الخير للجميع. أنا مش يعني مش ملزم ان انا اقول لك انا كل يوم اتحرك ازاي، او انا كإدارة او كدعوة ايه اللي انا بعمله يوميا، دي مسألة مش مقبولة. لكن التأخر امتى؟ يوم بقى لما الباب يغلق وخلاص الناس راح تنتخب الصبح ومش حد عارف يعمل حاجة، يبقى ده في اسمه تأخير فعلا. اما باب لسه لم يغلق حتى الان ولسه الباب مفتوح كل يوم بجد فيه جديد، ومن الوارد ان يجد فيه جديد حتى اللحظات الاخيرة. قرار الفرد غير قرار الجماعة. الجماعة ما فيش غير رأيها، فش النهاردة تقول واحد وبعد كده تقول تاني يوم والله ده في واحد نزح سمنه فحنقلب القديم وناخد واحد جديد. الجماعة لابد أن يكون قرارها متزن، لابد أن يكون قرارها مدروس، لابد أن يكون قرارها قرار نهائي. إذن القرار النهائي يأتي مع غلق الباب، ما يجيش قبل كده. الأفراد تقول اللي هي عايزاه، الأفراد المستقلين كما ذكرنا المسألة بالنسبة لهم أسهل ما تكون، ما تعملش الكائنات كمعاملة الأفراد. الفرد ممكن يطلع في حالة على الفضيات يقول مدح في فلان أو في علان، هو بيمثل نفسه، لا يمثل كيان، لا يمثل أتباع، لا يمثل جماهير في الأرض، فيقول اللي هو عايز يقول. أما أنت تتكلم على كيان ودعوة محتاج دراسة، محتاج شورى، محتاج خطوات. الخطوات دي بتتم ممكن من ضمن يعني فقرات الملتقى، إن هنعرض جزء من المجهود اللي بذلته دعوة في الفترة الأخيرة للوصول إلى المرشح الأنسب والمرشح المناسب في هذه الفترة. فدي مسألة مهمة، المسألة مش اختيار هكذا، اختيار سهل اختيار يسير، الامر جد خطير، وبالتالي محتاج نظر وتروي وتأني واستشارة ومحاولة تنسيق الجهود ومحاولة تجميع الاراء وغير ذلك. الامر الثاني، احنا محتاجين نتجرد من العاطفة، نتجرد من العاطفة. الحب الشخصي او الحب الديني لفلان، ما احنا بنحب ناس كتير جدا، يعني مش كل واحد هنحبه هنخليه رئيس. الحب دي مسألة لا تطرحها على مائدة البحث، تقولش انت بتحب فلان او بتكرهه. احنا بنحب اهل العلم كلهم، اهل الفضل كلهم، لكن احنا بنغلب المصلحة العليا، مش ما تنفعش المصلحة الفردية. ما ينفعش تبقى المسألة مجرد حب وخلاص، لازم القرار يتسم بالواقعية، يتسم بالتعقل، وإلا وقعنا في أزمة خطيرة جدا. تجربة تجربة سجون عبد الناصر زمان، الفكرة دي يا أخوانا ليه ظهر التيار التكفيري وليه ظهر الأزمة التكفير دي اللي في المجتمع؟ ده جاء نتيجة لأن ناس في لحظة من اللحظات استغرقت في الوهم، استغرقت في الوهم واستغرقت في الأحلام والخيالات، وحطت الاختيار الوحيد أو الاختيار الأوحد اللي مش متصور اختيار غيره. إيه اللي أنا عايز أدلل عليه هنا؟ ونرجع تاني موضوع جامعة عبد الناصر، إن بعض الناس مصورة إن سين من الناس من المرشحين هو مشروع إسلامي، هو مشروع إسلامي برمته، مش مجرد واحد بيطرح مشروع إسلامي، لا ده هو المشروع الإسلامي، وإما هو أو الضياع. يعني نختاره يبقى إحنا كده خذلنا الشريعة، يعني اختاروا إما كده إحنا انتكسنا، يعني اختاروا إما الدنيا حضية، وده من الغش، هذا من الغش. في عدة ناس بيحملوا مشاريع إسلامية، مش هو المرشح الوحيد الأوحد لو بيحمل مشروع إسلامي فقط، في عدة مرشحين. وما ينفعش أصلا أي مكان نربط بين الشريعة وبين الشخص، اللي هنقول فلان هو الشريعة الإسلامية أو فلان هو المشروع الإسلامي، ولو سقط فلان يبقى المشروع الإسلامي فقط سقط. ده القرآن قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وده محمد صلى الله عليه وسلم. فالربط بين إن هو المرشح الفلان ده هو مشروع استني وبعدها فيأتي الطوفان، ده أمر مرعب، أمر حيوة. هو ده بقى صورة الاستغراق في الأحلام، إن احنا حطينا احتمال وحيد. طب والاحتمالات التانية؟ لو فلان ده ما نجحش الدنيا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الناس دي هتروح فين؟ هتطلع ثورة؟ هتولع في البلد؟ يعني هتعمل ايه؟ والشحن العاطفي الزائد عن الحد. واحد مثلا حاطط من ضمن الحاجات برضو العجيبة تمثال الحرية ماسك صورة حازم اسماعيل، الشيخ حازم اسماعيل، ده واحد عايش في الخيال بيحاول يستغرق في الوهم. يعني هو مش مجرد بس ان هو عايش في الوهم، ده هو بيحاول يغرق نفسه في الوهم. واحد تاني مش عايز اقول المثال، عامل جايب صورة اللاعب ميسي وهو بيرفع الفانيلا زي ما وتركا وحاطط صورة حازم اسماعيل، فميسي هيختار حازم اسماعيل. لا بقى، ده في الاصنام الفراعنة واحد حاطط ورا معابد ابو سمبل صورة حازم اسماعيل مركبها، فبيقول حتى الفراعنة لو قاموا هيختار حازم اسماعيل. يبقى ده ضرب من الجنون، ده مش واحد مجرد بيحب واحد، ده واحد الشحن العاطفي. سناحي كروما ادركوا اللحظة الفارقة، لو ما ضربتهاش هتموتوا، لو ما ضربتهاش في زلزال هيحصل. فبالتالي هذه ليس طريقة، دي طريقة الحل الواحد اللي لو ما جاش يبقى الناس دي كلها تروح تولع في نفسها. ده اللي حصل ايام عبد الناصر، ان الشحن العاطفي بتاع الاخوان كان بيقول لهم احنا قاب قوسين وادنى من الحكم الاسلامي، وان عبد الناصر ده اصلا ده يعني واحد من الاخوان، ده هو اقسم على المصحف والمسدس قدام المرشد ان هو بايع. فاحنا يعني الثوره بتاعتنا والجماهير بتوعنا، فاحنا خلاص هنقعد بس نشوف احنا ايه، هناخد منهم وزاره يعني كده، هنتكلم في التفاصيل. الناس فوجئت اذ بها تفاجئ ان صح الاخواني اللي هو عطى البيع للمرشد ده هو من سمم سوء العذاب، هو من كفر بالله يعني، او من اتباعه سبوا المصحف والعياذ بالله وهنوا او سبوا الله. يعني فوجعوا على كارثه محققه، ان دول مش مشروع اسلامي، ان ده احنا مش قاب قوسين وادنى من الوصول لمشروع اسلامي، ده احنا في دوله ابو جهل، ده احنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، ثم بعد ان شاء الله مش هنطول. يعني ده كان الاصل الرابع، وده اهم اصل اللي هو رتوش حول مساله اختيار الرئيس، ودي كانت مساله مهمه. الاصل الخامس والاخير هو الخطوات الدعوه، يعني الخطوات التي اتبعتها الدعوه للوصول الى القرار. دي مساله ممكن يتم افرادها في الحلقات الفقرات القادمه شيء من الاستفاضه، لكن هنقول بس رؤوس اقلام. الدعوه عملت ايه؟ الدعوه جلست مع المرشحين الاسلاميين طبعا اللي هم الاربعه حتى الان، سجلت اللقاءات اللي هي يعني تمت معاهم. ان شاء الله اللقاءات دي يعني في وعد ان هي تنشر بس في النهايه، يعني بعد الانتخابات الرئاسيه ما تنتهي. كانت اللجنة دي بتضم علماء، كانت بتضم قانونيين، كانت بتضم أطباء نفسيين، كانت بتضم سياسيين. ده النتيجة عشان يتم يعني دراسة الجوانب المختلفة من البرامج، ضم اقتصاديين، دراسة الجوانب المختلفة من الشخصية، وتحقق أكثر من دقة البرامج ومن مدى تطبيقها على أرض الواقع. مش المسألة يعني نظرة عامة أو مسألة يعني برنامج ممكن أن يعرض من خلال برنامج توك شو أو غير ذلك، المسألة كان فيها نوع من الدراسة ودقة. وده الدعوة كانت بتنادي بذلك في وقت كان فيه كثير من الناس أعلنوا موقفهم صراحة وقال لك خلاص لا مناص، وإحنا حتى من الرموز. فالدعوة نشهدت كل من تسرع في اختيار فرد أنه هو يجري معه لقاء شخصية يتعرف فيه على البرامج التفصيلية، وما يحرمش نفسه أنه يقعد مع غيره، يعني ما يخدش قرار استباقي لمجرد الهيئة أو مجرد القرب العاطفي أو المنهجي، يقعد مع باقي المرشحين عشان يكون قرار أكثر دقة واقعية. التشاور مع أبناء الصحوة الإسلامية اللي هو الجامعات ده رقم 2، التشاور مع أبناء الصحوة الإسلامية، المبادرة قبل ما تكتب أو ما تعرض بهذه الطريقة كان هناك اتصالات مستمرة مع الجامعات الإسلامية الموجودة على أرض الواقع بما فيهم مجلس شورى العلماء اللي أعلن موقفه وغيره من الجامعات والكنائس سواء اللي أعلنت أو لم تعلن. كانت الدعوة لها مشاورات وسجلات ونقاشات معهم، عقد لقاءات تشاورية داخل الدعوة نفسها مع بعض الرموز وبعض المعنيين بدراسة هذه الملفات. كانت هناك جلسات تشاورية داخل الدعوة نفسها، وثم في النهاية تم صياغة المبادرة الاتفاق على يعني مرشح واحد. المبادرة دي طرحت وتم توزيعها على جميع الكيانات الإسلامية. من تسرع وأصدر قراره مبكرا يعني هو الملائم، ليس الأد المبادرة وطالب بالتأني والتروي ومحاولة يعني التريس الوصول إلى مرشح واحد اجتمع عليه الناس كلها، يعني هو ده اللي أصاب واجتهد وفق قدرته وطاقته وجهده إن هو يصل إلى الشخص المناسب. اللي تسرع في ذلك وأصدر قرار مبكرا وشاف إن هو كده حسم الأمر، هو ده اللي ممكن يلام. تم أيضا الجلوس مع الدعاة الفرديين اللي هو المشايخ المستقلين اللي هم مش منضمين لجماعة معينة أو كده، برضو تم الجلوس معهم عدة مرات، 3 أو 4 مرات مع هؤلاء أيضا للوصول إلى توحيد الصف. في النهاية المسألة في بعض ناس لم تصدر وتأنت حتى يتم توحيد الصف، في بعض ناس أصدرت قرارها المباشر. بنقول يعني دايما إيه يعني ادرس الصورة صح، اللي تسرع هو الاسم اللي بيشق الصف، اللي قدم مبادرة ويوجه هذه المبادرة لكل الكيانات الدعوية والإسلامية وحاول ان هو يخلي الناس كلها تجتمع على حاجة واحدة هو اللي بيسعى للتوافق او يسعى للتجمع. اما غير كده فاللي تسرع هو يعني اللي ممكن يلام في ذلك. يعني مسألة سؤال سريع كده او سؤالين يعني عشان نختم بيهم الكلام كفار على هذا الكلام، بعض المشايخ حتى السكندريين زي الشيخ احمد فريد زي الشيخ احمد قطيبة اعلنوا عن موقفهم، فهل معنى ده انه يقضح في الكلام؟ بنقول سريعا جدا المشايخ اللي احنا قلناهم دول اعربوا عن مواقفهم الشخصية او اعربوا عن ارائهم الشخصية، لان قرار الدعوة لم يتم اصداره حتى هذا التوقيت، القرار عمل مؤسسي وليس عمل فردي. هؤلاء المشايخ اللي أنا ذكرتهم أو غيرهم طالما موجودين في إطار الدعوة السلفية هيلتزموا بالقرار اللي هتصدره الدعوة السلفية. وفي بيان نزل عن يعني مجلس الأمناء، مجلس الأمناء اللي هو بيضم 6 مشايخ الكبار اللي هو مجلس الوصاية على الدعوة، يعني ده أعلى سلطة في الدعوة، اللي ممكن يعزل رئيس مجلس الإدارة، اللي ممكن يعزل نائب الرئيس، اللي ممكن يفك مجلس الشورى كله ويعيد انتخابه مره ثانيه، دول الامناء على الدعوه. اللي من ضمنهم الشيخ احمد خطيب والشيخ احمد فريد. مجلس الامناء اصدر بيان بالامس او اول امس بان هو ملتزم بقرار الدعوه السلفيه في مساله الانتخابات الرئاسيه، ومش هيعلن عن اي قرار في ذلك الا بعد ما تصدر الدعوه السلفيه قرارها. فده كان قرار فردي او كان راي شخصي ما فيش مشكله، لكن الجميع هيلتزم بعد صدور القرار النهائي. الامور في المؤسسات ما تتصورش ان هي بتيجي بالاجماع، الاجماع ده بصوره صعبه لابد ان يحدث خلاف، لكن الامور بتيجي بالاغلبيه وبعد الدراسه والتاني في النهايه الجميع بيلتزم، حتى اللي كان رايه مخالف لابد ان هو يلتزم بالقرار النهائي، والا يبقى العمل الجماعي ملوش قيمه. لو في النهايه هنقعد نتشاور ونتحاور ويعني ننفصل على المؤيد مؤيد والمعارض معارض بدون ما نخرج بقرار موحد، يبقى كده الجماعه ملهاش قيمه، العمل الجماعي يذهب فائدته سودة. الغرض من عمل الجميع الوصول إلى قرار موحد، حتى المخالف هي في النهاية هيرتبط أو هيلتزم بأمر الجماعة. يعني ده كان على عجالة ما أردنا أن نذكره في مسألة يعني هذه الأصول الجامعة التي من المهم أن تترص يعني فوق بعضها البعض أو بجوار بعضها البعض الوصول إلى يعني تشكيل خلفية مهمة لابد أن تتواجد عند الجميع، وإن شاء الله تتوالى فقرات اللقاء بعد الصلوات بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وتكملة لفقرات ملتقى الشباب الأول حول مبادرة الدعوة السلفية لمرشحي الرئاسة والتشاور حولهم والتوافق حولهم مع التيارات الإسلامية المختلفة، فقرة جديدة وهي الفقرة الحوارية. نتلقى الآن أسئلتكم المكتوبة وسنعرض فيديو بعنوان علماؤنا ومشايخنا في أثناء عرض هذا الفيديو. نتلقى منكم الأسئلة المكتوبة، سيجيب عليها الشيخ محمد الشريف بإذن الله عز وجل في بعد كلمته بعنوان حقيقة الانتماء. وبعد انتهاء هذه الكلمة والإجابة على الأسئلة هيكون في مايك وايرلس هيعدي على كل واحد اللي عنده سؤال، هيسأل في هذا المايك والشيخ يجيب عليه بإذن الله عز وجل. والآن مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أنا متأكد أن أنا أتكلم في حضرة الشيخ أبي الفرج، يعني فلا أدري ما يعني أتحف وأتحف المشاهدين لاتصال بشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا وكبيرنا سماحة الشيخ عبد الشيخ محمد بن إسماعيل. ويعني لولا أنه نهاني وألزمني وألجمني لكان من حقه أن نذكر في الثناء عليه ووصفه بما يحب له ويجب له، لذكرت الشيء الكثير. فمع فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا كيف حالك؟ أتشرف بوجودي في وسط الدعوة، مدرسة الدعوة السلفية، هذه المدرسة التي نشأت في جنباتها، تربيت على يد مشايخها، تعلمت من كتبهم ومن أسقطتهم ومن كلامهم ومن توجيهاتهم. نعم إخوتي، هؤلاء هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. طالب العلم في أول طلبه أن يمزج العلم بالتعبد ولا يقتصر على العلم. لماذا؟ لأنه ليس ثم عمر طويل لا يضمن أن يمتد به العمر، فمن ثم يخشى أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود. المقصود هو العبادة والتزكية، فلا ينبغي أن يجرد نفسه خاصة في بداية طلب العلم لتحصيل المعلومات مع التقصير في العبادات وفي الأعمال، بل يمزج طلب العلم بالعبادة والأذكار والأوراد والنوافل ونحو ذلك، لأنه قد يخترب الأجل قبل أن يحصل المقصود. فلا يليق أن ينشغل بالسبب عن الغاية وهي الاستفادة من هذا العلم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا شباب الحق عودوا. إخواننا الأفاضل هنا وهناك ولله الحمد والمنة يرجعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ويرددون بلسان الحال والمقال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة من صلح حاله وشأنه إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة، فهذا هو الاجتماع الذي يرضي الله تبارك وتعالى. يعني أن يعرف يعني كل واحد منا أن دين الله عز وجل أغلى من حياته، فأكثر المسلمين أو نقول كل المسلمين يحبون الإسلام ويريدون أن يرتفع دين الملك العلام، ولكن ليس بهذا الحب وحده ترتفع راية الله عز وجل، وليس بهذا الحب وحده يتنزل نصر الله عز وجل، بل لابد أن يكون هذا الحب أكثر من حب الآباء والأبناء والزوجات والأموال. فالمؤمن قلبه مملوء بحب الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، دائما يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. معالي يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا العمل من أجل الإسلام معناه أن نعمل لتكون المرجعية التي لا مرجعية بعدها، ولا تحتاج إلى تزكية من أحد إلى الكتاب والسنة. إذا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لم نر لأنفسنا خيارا ولم نر لغيرنا كذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمرت بالدين عن الإسلام. الله عز وجل يأمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما، يلتفت بعد ما يذهب به الواحد منهم يلتفت إلى الخلف مرة ثانية، فيقول الجبار تبارك اسمه ردوه، فيردوه، فيقول له لما التفت؟ يعني أنا أمرت به إلى النار، ليه بصيت وراك مرة ثانية؟ ليه؟ فيكون الجواب، أو هذا يلقيه الله عز وجل الحجة، الله يريد أن يرحمه سبحانه تبارك وتعالى، فيلقنه حجة يقولها، فيقول العبد كنت أرجو أن تدخلني. رجاء رب العالمين كنت أرجو أن تدخلني الجنة، فيؤمر به الجنة، يأمر الله عز وجل حسنا ظنه في الله عز وجل في هذا الموقف العظيم، فإذا الله يأمر به إلى الجنة. رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملائكة.